الرملي في نهاية المفتاح، والرملي هذا يلقب بالشافعي الصغير، يلقب به بالشافعي الصغير. قال: وهي جائزة لا واجبة أصلا، كما ذكرنا أن المودعة والمهدنة جائزة أم واجبة؟ في الأصل أنها شيء جائزة، فالإمام أن يقوم بها والإمام أن يمتنع عنها. أما إذا قلنا أنها واجبة، هل هو مخير أن يجب عليه أن يقوم بها؟ يجب عليه أن يقوم بها. أما الواجب عندنا هو أي شيء؟ القتال. الواجب اللي كان بيننا في حكم أن القتال في أصله فرض كفاية، فرض كفاية. ثم اختلف أهل العلم في المدة التي تحقق بها أقل عدد من المرات تحقق بها هذا الفرض، هل هو مرة ولا مرتين ولا ثلاث؟ لا تذكرون هذه المسألة، صحيح؟ فالأصل عندنا هو القتال لا المعاهدة، الأصل عندنا هو القتال لا المعاهدة، فالواجب عندنا هو القتال هو الجهاد، أما المعاهدة هي جائزة لا واجبة أصلا، صحيح؟ ثم إن هناك وجه قد تجد به المودعة أو المعاهدة، تجد هناك وجه بالفعل قد تجد به المودعة أو المعاهدة أو الصلح مع الكفار، هذا الوجه لا قدر الله إذا تعرض المسلمون للاستئصال أو الاستصلاح. إذا كان المسلمين ضعف، ضعف ظاهر جدا جدا جدا، وكانت الغلبة أضعاف مضاعفة لصالح أعدائهم عليهم، صحيح؟ حتى أن المسلمين من الممكن أن يستأصلوا. إذا دخلوا في حرب على هذه الصورة، على هذه الصورة التي لا يقرها شرع ولا عقل، قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم ولا يكن لكم إلا وسعها، انتبه. في هذه الصورة نقول أن الإمام الذي ينظر في مصلحة الإسلام والمسلمين له عليه يجب عليه أن يقوم بأي شيء بإيقاع هذه المعاهدة أو الصلح، حفظا للإسلام والمسلمين من الاستئصال لا قدر الله. نعم. قال يقول الرملي مشاهد لهذه الحالة: وإلا، بعد أن قال هي جائزة لا واجب أصالة، ثم قال: وإلا فالأوجه وجوبها إذا ترتب على تركها لحوق ضرر لنا لا يمكن تداركه. نعم، أن يستغفر كما قلنا الإسلام والمسلمين لا قدر الله، هذا منفي بتشهير الله لنا. نعم، ولكن على سبيل الفرض إذا كان بالمسلمين في مدينة أو في بلدة أو في دولة في زمن أو في مكان على هذه الحالة، على هذه الحالة، صحيح؟ فالذي يلي أمرهم إذا وجد في هذه الحالة يجب عليه أن يقوم بإيقاع هذه المعاهدة مع الكفار، لكنها ليست معاهدة على ترك القتال أبدا، وإنما حفظا للإسلام والمسلمين في هذه الحالة، صحيح؟ وهي مشروطة بأي شيء كما قلنا بما ذكرنا من قبل، أنه إذا سقط الجهاد للعجز ننتقل إلى أي شيء للإعداد. أما الحكم الأصلي الذي يجب على جميع المسلمين في مرحلة الضعف في مرحلة القوة أن يعملوا الوصول إليه هو أي شيء؟ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فنحن نقول على سبيل المثال في هذه الحالة أشار إليها الرملي بوجوب المعاهدة مع الكفار، صحيح؟ ولكن ما المراد بهذه المعاهدة؟ المراد بها تحقيق المصلحة للمسلمين في المآل. ما المراد بتحقيق المصلحة للمسلمين في المآل؟ أن يتقووا ويستعدوا ثم يقوموا بمنابذة ومنازعة أعدائهم. قال: وإنما تعقد لمصلحة كضعفنا بقلة عدد وأهبة غير مستعدين للقتال، أليسنا على الأهبة المطلوبة؟ قال: إذ هو الحامل على المهادنة، الضعف وعدم الاستعداد هو الحامل على أي شيء؟ على المهادنة. نعم، إذ هو الحامل على المهادنة عام الحديبية. ثم قال: أو رجاء إسلامهم، صورة أخرى من صور المصلحة تدخل في نفس المعنى، رجاء إسلام من؟ الكفار. ظهرت قرائن وأمارات تدل على أن هؤلاء القوم لو تركنا قتالهم فسوف تكون في دين الله أفواجا. نعم، ونحن أصلا لماذا نقاتلهم؟ حتى تدخلوا في أي شيء؟ حتى تدخلوا في دين الله، وهذا الذي يعني نفع إليه. قال: رجاء أو رجاء إسلامهم أو بدل جزية. نعم، بدل الجزية على تحقيق يدخل في عهد إيش؟ يدخل في إيش؟ في ما نحن إيه؟ في أحسن في الأمور الثلاثة التي يقاتل عليها من؟ الكفار، كما قلنا أنهم يقاتلون على أي شيء كما مر معنا، إما الإسلام وإما الجزية وإما السيف. نعم، أو إعانتهم لنا. قال: أو إعانتهم إيش؟ لأن هذا ذكر مسألة أي شيء؟ الاستعانة. نعم، طبعا يقول على المشهور من مذهب الشافعي. نعم، قال: أو كفهم عن الإعانة علينا أو بعد دارهم. ما معنى أو كفهم عن الإعانة علينا؟ انتبه، هذه مسألة لطيفة، هذه مسألة لطيفة. أن تكون مثلا أنت في مرحلة أو في حالة حرب مع عدوين، تكون في حالة حرب مع من؟ مع عدوين، وأنت ليس لك القدرة على أن تنهض بهذا الأمر، أن تخوض حرب مع هذين العدوين في وقت واحد، فتلجأ من باب السياسة الشرعية التي أقرها وسوغها لنا الشارع وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، تلجأ إلى إيقاع عهد مع من؟ مع احد الفريقين، من باب التحييد، ما عرف مصطلح العصر باي شيء تحيده، فيخرج من المعركه لتنفرد انت بالعدو من؟ الثاني. فاذا انتهيت من الثاني تدور على العدو ليش؟ اذا انتهيت من الاول تدور على العدو من؟ الثاني، كما فعل النبي عليه السلام، صالح كفار مكه عام الحديبيه، ثم رجع وانفرد بمن؟ بيهود، حتى اجلاهم وطهرهم من المدينه، ثم قر على من؟ على كفار مكه لما نقض العهد. نعم، فهذا الذي يشير اليه الرملي. قال: او كفهم عن الاعانه علينا. نعم، أن تقوم بعملية تحييد بإيقاع معاهدة مع أحد الأطراف للتفرغ لباقي الأطراف، ثم ترجع إلى هذا الطرف كما سيأتي معنا فيما يتعلق بانتهاء المعاهدة. نعم هذا من كلام الشافعية. أما من كلام الحنابلة قال ابن قدامة: ومعنى الهدنة أن يعقد لأهل الحرب عقدا على ترك القتال مدة بعوض وبغير عوض. عرفنا المراد بعوض وبغير عوض، سنرجع إليها. قال: وتسمى مهادنة ومواداة ومعاهدة وغير ذلك. قال: وذلك جائز، وذلك أي شيء جائز، بدليل قول الله تعالى: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين الآية، قول الذين عاهدتم يتذكرون الدلالة. وقال سبحانه وتعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، هذا من الكتاب. ثم قال: وروى مروان، أذكر دليلنا أي شيء من السنة، وروى مروان أي ابن الحكم ومسور بن مخرمة أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه صالح سهيل بن عمرو. من سهيل بن عمرو؟ والذي قام بإيقاع الصلح من قبل من؟ كفار قريش. سهيل وأسلم فيما بعد. صالح سهيل بن عمرو بالحديبية على وضع القتال 10 سنين، وطبعا هناك خلاف بين أهل العلم في المدة، ولكن المشهور أنه 10 إيش؟ سنين. نعم. وهذا رواه البيهقي، وفيها أقوال أخرى، فيها أنها سنتان وفيها أنها 4. قال: ولأنه بعد أن ذكر أدلة أن الكتاب والسنة ذكر دليلا نظريا. قال: ولأنه قد يكون بالمسلمين ضعف. هذا كله من التعليل، لماذا أرخص لنا الشارع الحكيم إيقاع المعاهدة مع الكفار، رغم أن الأصل الفرض الكفائي وقد يتعين هو القتال. يعني لماذا أرخص لنا؟ من باب النظر لمصلحة من؟ لمصلحة أنه قد طارد المسلمين، وهذا كثير، انظر في التاريخ الإسلامي، بالفعل أنه قد طارد المسلمين حالات يكون فيها من الضعف بمكان. نعم. فمراعاة لهذه الحالة التي عليها المسلمون سوغ لهم الشارع إيقاع المهدم من باب رفع الحرج والأسر عن المسلمين. قال: ولأنه قد يكون للمسلمين ضعف سيهادنوهم حتى يقوى، أو سيهادنهم أي الإمام حتى يقوى المسلمون. ثم قال: ولا يجوز ذلك. ما المراد بذلك؟ الهدنة إلا للنظر للمسلمين، إلا إذا كان الأمر بالفعل حق مصلحة من؟ مصلحة المسلمين. نعم. وهذا في جهاد الطلب، كلامنا هذا في جهاد إيش؟ فكيف في جهاد الدفع؟ المداري أول. قال: ولا يجوز ذلك إلا للنظر للمسلمين، إما أن يكون، يذكر بعض صور المصلحة، إما أن يكون بهم ضعف عن قتالهم، عن قتال الكفار، وإما صورة أخرى أن يطمع في إسلامهم، يطمع في إسلام من؟ الكفار بهدنتهم، إذا هدمناهم قد يدخلون في الإسلام. نعم. أو في أدائهم الجزية، حتى هذه المصلحة سبحان الله هي متحققة في صلح الحديبية، حققت صلح إيش؟ الحديبية، بل هي بالفعل من المقاصد الأصلية في صلح الحديبية كما استفاد في ذلك ابن القيم. لما وضعت الحرب أو ظهرها لحين بين المسلمين وبين كفار مكة، أمن الناس، أمن من؟ الناس من الفريقين، وحدث اختلاط بين فئات المشركين على اختلاف قبائلهم وبين المسلمين، صحيح؟ وهذا الاختلاط هو الذي توفاه وقضاه الشرع الحكيم. لماذا؟ لأنه عندما يختلط الكفار بالمسلمين يتعرفوا على ما في الدين الإسلام، على ما في دين الإسلام من أي شيء من محاسن أبدا لا توجد أو لا يوجد مثلها لديهم، صحيح؟ ومن هذا الباب دخل الناس بالفعل في دين الله أفواجا. نعم. وأسلم عدد غفير في تلك الفترة إلى فتح مكة. قال وصورة أخرى، قال: وإما أن يطمع في إسلامهم بهدنتهم. ثم قال: أو في أدائهم الجزية والتزامهم أحكام الملة أو غير ذلك من المصالح. هذه جملة من نصوص الفقهاء، وباقي النصوص كلها تدور حول هذا المعنى. نعم. نقول: المستخلص مما سبق، المستخلص مما مر معنا من كلام ربنا وتفسير أهل العلم له، ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم بشروح الأئمة لها كذلك، ومن نصوص الفقهاء في تقرير مشروعية المعاهدة مع الكفار. نستخلص ما يأتي: أولا، جواز الموادعة مع أهل الحرب بمجموع الأدلة السابقة، مجموع الأدلة التي استقناها من الكتاب ومن السنة يتقرر لنا أن المعاهدة مع الكفار جائزة، أن المعاهدة من حيث المبدأ، من حيث المبدأ أن المعاهدة أو المصالحة أو الهدنة مع الكفار إيش؟ جائزة. نعم. كما نص عليه الأئمة كما سبق. نعم. فهذا من الكتاب ومن السنة، صحيح؟ أشار إلى الإجماع ما كما مر معنا. من الذي أشار الإجماع؟ الفقهاء الرملي، أشار الإجماع الرملي، صحيح؟ فمر معنا دلالة الكتاب ودلالة السنة، وهناك إجماع، وهناك إيش؟ إجماع، كما أشار إليها الرملي، فقال: والأصل فيها قبل الإجماع أول صورة براءة ومهادنة صلى الله عليه وسلم لقريش عام الحديبية. قبله قوله قبل الإجماع، دلالة أن المسألة فيها إيش؟ إجماع، ولكن قبل أن نصل إجماع نذكر أي شيء؟ الكتاب والسنة، ثم نسلف بالإجماع. وهذه مسألة خلافية، ولكن هذا هو الرجح، ترتيب الأدلة الشرعية عكس ما قرره بعض الناصرين اعتمادا على كلام الغزالي في المستصفى. الأصل هو الكتاب والسنة ثم الإجماع. الأصل الكتاب والسنة ثم أي شيء؟ الإجماع. قول البعض أن نبدأ بالإجماع هذا قول مرجوح، قول البعض نبدأ بالإجماع هذا قول مرجوح، وهذه يعني هذه مسألة فيها أدلة مستفيض وفي كلام مش حسنا ممكن يعني. إلا أنه استدل على هذه المسألة ترتيب الأدلة بقوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. انظر هذا الترتيب، هذا الترتيب مقصود من الله سبحانه وتعالى ما كان ربك نسيا. هذا هو ترتيب الأدلة الشرعية، ترتيب الأدلة الشرعية من ناحية الاستنباط. لما تبدأ تستنبط حكم تبدأ بكتاب الله أطيعوا الله، ثم تثني بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أطيعوا الرسول، ثم تثلج بالإجماع إذا كان في المسألة إجماع وأولي الأمر منكم. نعم، وفيها أدلة أخرى كذلك في حديث معاذ بن جبل. نعم، بما تقضي قال أقضي بكتاب الله، ثم أي قال بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أي قال أجتهد رأيي ولا أجتهد. إذا كان هناك إجماع يقدم على الرأي، الحديث هذا فيه خلاف مشهور، ولكن الله تعالى أعلم هو حسن يعني مجموع طرقه وشواهده وإن ضعفه لم يكن. نقول انظر الرمي أشار إلى الإجماع، الرمي أشار إلى أي شيء؟ الإجماع. فقال والأصل فيها أي في المودع قبل الإجماع، قبل أي شيء الإجماع. أول صورة براءة أي الكتاب ومهادنته صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قريشا عام الحديبية. فقوله قبل الإجماع دلالة على مثل فيها أي شيء إجماع، ولكن الإجماع يأتي بعد أي شيء؟ بعد الكتاب وبعد السنة. كذلك أشار إلى الإجماع النووي كما سبق. فقال النووي وفي هذه الأحاديث أحاديث الصلح الحديبية دليل لجواز مصالحة الكفار إذا كان فيها مصلحة. ثم قال وهو مجمع عليه عند الحاجة، إذا كان هناك حاجة للمسلمين هذا الحكم محل أي شيء؟ محل إجماع، محل إجماع. فهذه الحالة كما قلنا مقرر بالكتاب والسنة وبالإجماع إذا كان للمسلمين حاجة داعية إلى المودع. نعم، بهذا هو الأمر الأول أن المودع من حيث المبدأ مقررة بمجموع الأدلة السابقة من الكتاب والسنة وهذا الإجماع المشار إليه. ثانيا أن هذا الجواز، أن هذا الجواز على التحقيق ليس على إطلاقه، جواز المودع من الكفار ليس جوازا إيش؟ ليس جوازا مطلقا، ليس جوازا مطلق، وإنما هو جواز مقيد، جواز أي شيء مقيد. صحيح هنا يأتي دور أي شيء؟ دور الضبط فتح الله عليك الذي هو هنا أي شيء؟ تحقيق المصلحة. أما القول بالجواز ما مصدره؟ القول بالمصلحة؟ حاشا وكلا والله ما قال بأحد من أهل العلم، ولا يجرؤ أحد أن يقول به أو أن يقدم بين يدي الله ورسوله. أن القول بالجواز مبنى الكتاب والسنة والإجماع، القول بالجواز مبنى مصدره الكتاب والسنة والإجماع. إلا أننا نقول أن هذا الجواز بعد ثبوته من المصادر الشرعية المعتبرة مخيد. ما معنى مخيد؟ هناك ما يضبطه، فهو ليس بمطلق عن كل قيد وشرط، وإنما هناك قيود وشروط تحكمه أو تضبطه. ما هذه القيود والشروط؟ نستطيع أن نجملها في كلمة أو كلمتين، إما في المصلحة عند أقوام، وإما في الضرورة عند أقوام آخرين. إما في المصلحة عند أقوام كما سنذكر، وإما في الضرورة عند أقوام أي شيء آخر. فالقول بالمصلحة أو القول بالضرورة يأتي كضابط أم كمصدر؟ ضابط كما لا يخفى إلا الجهال. نقول أن الجواز ليس مطلق، وإنه مقيد بما إذا كانت الموادعة أو الموعدة تحقق مصلحة المسلمين، وإلا فلا. سمعنا وإلا فلا، إذا كانت هناك ضرر أو أضرار تترتب على هذه المصالحة أو على هذه الموادعة، نقول بالجواز، نقول بالمنع والتحريم. نعم، نقول بالمنع أي شيء تحريم. فالقول بالجواز مقيد بتحقيق المصلحة. نعم، يقول وهنا كلام كثير لأهل العلم نكتفي ببعضه. قال ابن همام في فتح القدير في قوله تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، قال الآية، انتبه، نعم، الآية وإن كانت مطلقة وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. لذلك نقول أن فهم السلف وفهم الأئمة حجة مع خبرة. نعم، وأن الذي يخرج عن هذه الحجة يقع في الضلال الأكيد، يقع في الضلال شيء، لكن لأنه يفهم النصوص بتأمير خاص. نعم، انظر ماذا قال، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، قال هذه الآية وإن كانت مطلقة. فيها قيد الآية؟ ليس فيها أي قيد، ولكن الآن جاء القيد من فهم السلف لها. قالوا إن كانت مطلقة ولا أغنى، ولكن هذا استحقاد الفهم ليس فهم يعني مجرد رأي، وإنما هو كذلك مبني على كتاب الله، على الجمع بين النصوص، على الجمع بين النصوص. قالوا إن كانت مطلقة لكن إجماع الفقهاء على تقييدها، انتبه، لكن إجماع الفقهاء على أي شيء؟ تقييده. ما هو المقيد لها؟ قال برؤية مصلحة المسلمين في ذلك. نعم، أولا الجواز مبنى الكتاب والسنة والإجماع الشرط. صحيح؟ إلا أن هذا الجواز كذلك إيش؟ هناك ما يقيده، هو تحقيق المصلحة لمن؟ للمسلمين. قال لكن إجماع الفقهاء على تقييدها برؤية مصلحة المسلمين في ذلك بآية أخرى. انظر الفهم بآية إيش أخرى؟ قال وهي قوله تعالى ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون. فإذا أردنا أن نجمع بين هاتين الأشياء لا يستقيم لنا جمع ما فعلنا إلا هذا الجمع، وهذا مر معنا في الدرس الماضي، أن الأصل هو القتال، أن الأصل هو الشيء وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله إلا الأصل هو علو يد المسلمين وعلو كلمتهم وعلو أحكامه حقيقة وحكمة، صحيح؟ أن يكون العلو لهم بجميع صوره وأشكاله، صحيح؟ ففي حال التعذر هذا العلو لضعف المسلمين ننتقل إلى البدل، ننتقل إلى شيء البدل. هذا في حالة أي شيء فقط، في حالة الضعف هذا تحقق المصلحة في القتال. قال وهي قول تعالى ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم تعلمون. قال فأما إذا لم يكن في الموادعة مصلحة فلا يجوز بالإجماع. انتبه، قال إيش؟ فأما إذا لم يكن في الموادعة مصلحة فلا يجوز بالإجماع. إذا ترتب على هذه الموادعة ضياع أرض الإسلام والمسلمين، ضياع القدس، ضياع إلى غير ذلك مما لا يخفى عليكم. هذه إيش؟ معاهدة أي شيء؟ باطلة عن جميع وجوهها. ونحن نرفض المعاهدة العصرية هذه التي عقدها البعض، هذه يعني من أفضل البطلان، يعني بطلانها لا يخفى على صغار الأولاد. نعم، ولكن نتكلم من باب البحث العلمي. قال فأما إذا لم يكن في الموادعة مصلحة فلا يجوز بالإجماع. نعم، فبحول بالجواز بعد ثبوت دليله، أي دليل الجواز مقيد بتحقيق أي شيء، تحقيق المصلحة. قال كذلك ابن جزين المالكي في قوانين الأحكام الشرعية، قال فإن كان لغير مصلحة، إن كانت هذه معاهدة لا تحقق، لا يترتب عليها تحقيق مصلحة المسلمين، قال فإن كان لغير مصلحة لم يجوز، لم إيش؟ يجوز. ثم قال ولو بذل العدو المال، ولو أعطانا العدو ما شئنا من أموال، ولكن إذا كانت هذه المعاهدة مع أخذنا لهذا المال تعود بالضرر على الإسلام والمسلمين لا يجوز، وإن دفع العدو إيش؟ مالا. قال فإن كان لغير مصلحة لم يجوز ولو بذل العدو المال. ثم قال وإن كان لمصلحة كالعجز عن القتال، الضعف كالعجز عن القتال مطلقة، يعني شنو ضعف إلى أمد، أو في وقت خاص فيجوز بعوض وبغير عوض. هنا المال غير منظور له، إنما المنظور له على أساس هو تحقيق مصلحة من؟ المسلمين. نعم، ونفس الكلام قرره الحافظ لكن بعبارة لطيفة في فتح الباري، فقال في قوله تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. نعم، قال وهذه الآية دالة على مشروعية المصالحة مع المشركين، وهذه الآية دالة على مشروعية المصالحة مع المشركين. ثم استبرك حتى يرفع هذا الوهم الذي قد يثبت البعض أن هذا الجواز جواز مطلق. قال رحمه الله ومعنى الشرط في الآية، ما الآية فيها شرط أم ليس فيها شرط؟ هذه الآية تسمى جملة إيش؟ جملة شرطية. الله أكبر. مصر قال وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، وإن جنحوا فعل الشرط، جوابه إيش؟ فاجنح لا، صحيح؟ وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، فعل وجوابه. قال ومعنى الشرط في الآية فاجنح لها، قال أن الأمر بالصلح مقيد مطلق، مقيد نفس الكلام الذي ذكره ابن همام وحتى عليه الإجماع، أن الأمر بالصلح مقيد بما إذا كان الأحظ بالإسلام المصلحة، الأحظ الأصلح الأفضل للإسلام هو أي شيء؟ المصالحة، بما إذا كان الأحظ بالإسلام المصالحة. ثم قال أما إذا كان الإسلام ظاهرا على الكفار أو على الكفر، القوة لمن؟ لا نحتاج إلى تحقيق معاهدة، لماذا نوقعها؟ قال أما إذا كان الإسلام ظاهرا على الكفر ولم تظهر المصلحة في المصالحة فلا. قال أما إذا كان الإسلام ظاهرا على الكفر ولم تظهر المصلحة في المصالحة فإيش؟ فلا. أما ما معنى فلا؟ لا إيش؟ لا يجوز ولا هدنة ولا وضع للقتال. نعم، بل إن بعض أهل العلم لم يكتفي بتعبير المصلحة وإنما عبر بتعبير أي شيء، بتعبير الضرورة. نعم، الذي مر معنا من كلام الفقهاء بجواز إيقاع أو بتقييد جواز المعاهدة مع الكفار بتحقيق أي شيء المصلحة، منهم من قيد الجواز بحالة أي شيء الضرورة. نعم، بحالة وبينهما عموم وخصوص، أي بين المصلحة وبين الضرورة بينهما عموم وخصوص. والقاعدة الفقهية كذلك على التحقيق، يعني من باب يعني الخلاف يكاد يكون خلاف بسيط، أن الحاجة، أن الحاجة خاصة أو عامة تنزل منزلة الضرورة، أن الحاجة خاصة أو عامة تنزل منزلة أي شيء. المهم أن بعض أهل العلم لم يكتف فقط بتقييد الجواز بالمصلحة، وإنما لم يكتف باشتراط المصلحة، وإنما اشترط أي شيء الضرورة، أن يكون المسلمين في حالة أي شيء في حالة ضرورة تلجوهم إلى تحقيق هذه المعاهدة. لماذا؟ لماذا؟ لماذا هذا الشرط؟ ولماذا تقييد أهل العلم بهذا الجواز بتحقيق المصلحة؟ حتى لا ننسى الأصل، حتى لا ننسى أي شيء. فالأصل هو أي شيء؟ وقاتلون حتى لا تكون فتنة. الأصل هو القتال بيننا وبين أعدائنا. الأصل إحدى ثلاث، إما الإسلام وإما الجزية وإما السيف، هذا الأصل. نعم، ومن ثم لا نخرج عن الأصل إلى الفرع إلا إيش؟ لأمر يبرر هذا الخروج، وهذا الأمر هو إما المصلحة عند أقوام وإما الضرورة عند أقوام إيش؟ آخر، وكما قلنا بينهما عموم وخصوص. من هؤلاء الكسائي فذهبت بداء الصنايع الى اشتراط الضرورة لجواز المودعة. فقال شرطها شرط المودعة الضرورة شرطها اي شيء. وعلى التحريش ما قلنا بينهما مخص لماذا؟ لان الفريقين يلتقيان في نقطة ويفترقان في نقاط. يلتقيان في نقطة حال الضعف المسلمين هذه شيء كما قلنا اتفاق. ثم يختلفان او يفترقان في الصور الاخرى التي قاسها او التي ادخلها بعض اهل العلم لتسويغ المعاهدة كرجاء اسلام الكفار. قال شرطها الضرورة وهي ضرورة استعداد القتال بان كان بالمسلمين ضعف وبالكفرة قوة. هذا المعنى عبر عنه الذين سبق كابن قدامة والرملي عبر عنه بمصطلح اي شيء مصطلح المصلحة المصلحة وعبر عنه الكسائي بمصطلح اي شيء الضرورة. صحيح؟ فهذا اختلاف لفظ اذا كانت هذه الحالة وحدها. ولكن المراد ان الذين قالوا بمصلحة زادوا صور اخرى لتسويغ المعاهدة مفهوم. اما الكسائي فاقتصر على هذه الصورة. قال شرطها الضرورة هي ضرورة استعداد القتال بأن كان بالمسلمين ضعف وبالكفرة قوة. ثم قال فلا تجوز عند عدم الضرورة. لأن الموادعة ترك القتال المفروض. لماذا؟ لأنها تمثل خروج عن أي شيء، خروج عن الأصل، ومن ثم لا تجوز إلا إذا كان لها ما يبررها تبريرا قويا، وهو أي شيء الضرورة. نقول أشار إلى هذا الفرق بين الذين قالوا بالمصلحة وبين الذين قالوا بالضرورة لتسويغ المعاهدة ابن رشد في بداية المجتهد. فقال رحمه الله في جواز المعاهدة، قال فإن قوما أجازوها ابتداء من غير سبب. إذا رأى ذلك الإمام مصلحة للمسلمين. قوم قالوا إذا كانت هذه المعاهدة والمدعى تحقق المصلحة يجوز بناء على ثبوت الإيش؟ الدليل الشرعي، لا تنسى، من الكتاب والسنة والإجماع المخاط إليه. لكن هذا الضابط متى ننزل هذا الحكم؟ نعم. فقوم اكتفوا فقط بضابط الايش؟ المصلحة. قال فإن قوما أجازوها ابتداء من غير سبب إذا رأى ذلك الإمام مصلحة للمسلمين. ثم قال وقوم لم يجيزوها إلا لمكان الضرورة الداعية لأهل الإسلام من فتنة أو غير ذلك، أي يكون بهم ضعف بلغة مبلغة. ثم قال انظر هذا التفصيل، قال وسبب اختلافهم في زواج الصلح من غير ضرورة. إذا ايش الفريقان اتفق في حالة أي شيء؟ في حالة ضرورة، أن يكون بالمسلمين ضعف لا يستطيع عمر النهوض لقتال أعدائهم. فالفريقان قالوا هذه حالة ضرورة يجوز معها إيقاع المعاهدة مع الكفار. صحيح؟ هذا محل اتفاق، مفهوم؟ زين. في الصور الأخرى اختلفوا. على سبيل المثال صورة إيقاع المعاهدة رجاء إسلامهم أو صورة إيقاع المعاهدة لبعدهم عن دار الإسلام، مفهوم؟ هذه الذي حدث فيها خلاف. قال وسبب اختلافهم في جواز الصلح من غير ضرورة معارضة ظاهر قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. الآيات التي مرت معنا الآيات التي عرفت بآيات أي شيء؟ بآيات السيف، الآيات الأمرة بالقتال، الآيات الأمرة بالقتال على الإطلاق. هذه الآيات يقول ظاهر أنها معارضة لقوله تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. نعم. قال فمن رأى أن آية الأمر بالقتال حتى يسلموا أو يعطوا الجزية ناسخة لآية الصلح قال لا يجوز صلح إلا من ضرورة. الذي قال أن آيات الأمر بالقتال نسخت هذه الآية آية وإن جنحوا للسلم، أن هذه الآية الأمر بالقتال نسختها، قال لا يجوز الصلح إلا لأي شيء ضر. لماذا؟ لأن هذه الآية عنده آية إيش؟ منسوخة. صحيح؟ تحدثنا عن هذه المسألة من قبل. ثم قال ومن رأى أن آية الصلح مخصصة لتلك، آية الصلح مخصصة لآية الأمر بالقتال، قال الصلح جائز إذا رأى ذلك الإمام. نعم. وعضب تأويله بفعله صلوات ربي وسلامه عليه يوم الحديبية، وذلك أن صلحه صلى الله تعالى عليه وسلم عام الحديبية لم يكن لموضع ضرورة. هل يقع النبي عليه السلام الصلح يوم الحديبية مع كفار، هل كان في حال الضرورة؟ على الحقيقة لم يكن هناك حال الضرورة، ولكن كانت هناك حالة أي شيء النظر لتحقيق مصالح أخرى للمسلمين بالفعل. أما حال الضرورة مجاء بهذا المعنى الذي قصده من قال بالضرورة أن يبلغ الضعف المسلم مبلغا يعجزون معه على منهضة أعدائه، لم يكن مسلم على هذه الصورة، لم يكن مسلم على هذه الصورة. فالمسلمون يوما ذهبوا في صلح الحديبية إلى العمرة كانوا ألفا وضبع مات، كانوا ألفا وضبع إيه مات. المهم لن تكون بهم هذه الحالة من الضرورة في قصدها من قال بالضرورة. ونحن مر معنا من قبل أن هذه الآية ليس فيها لا ناسخ ولا منسوخ، وإنما هذه الآية كلها محكمة، ولكن هذه لها ميدان وهذه لها إذن هذه الصوارد على محل وهذه الصوارد على محل. نعم. النقطة الثالثة التي نفهم بها كذلك ونستخلصها من النقطة أنه سواء قلنا أنه يجوز إيقاع المعاهدة مع الكفار، أن جواز إيقاع المعاهدة مع الكفار مقيد بالضرورة أو مقيد بالمصلحة، نقول سواء قلنا بهذا أو بذلك، ففي حال الضعف المسلمين عن مناجزة وقتال أعدائهم هذه الحالة محل أي شيء، محل اتفاق بين الجميع، سواء من قيد هذا الجواز بالضرورة أو من قيده بإيش بالمصلحة بالمطلق المصلحة، فالجميع يتفقون على أنه إذا كان بالمسلمين ضعف عن ملاقات وقتال أعدائهم فلهم رفعا لهذا الضعف عنهم لهم أن يقوموا بإيقاع هذه المودعة والمعاهدة مع الكفار، نعم، على أن يقوموا بالعدة والاستعداد ثم يعودوا لتحقيق الأصل الذي هو قتال أعدائنا، سواء أسمينا هذه الصورة مصلحة أو أسميناها إيش ضرورة، سواء أسميناها مصلحة أو أسميناها ضرورة فالاتفاق حاصل على جوازها. وهي على التحقيق إذا أردنا أن ننظر لهذه الصورة ضعف المسلمين عن قتال أعدائهم، نعم، كمبرر لإيقاع المعاهدنا، هي على التحقيق مصلحة بالنظر للمآل، مصلحة بالنظر لأي شيء مال. عندما ننظر لمآلها هذه المهادنة في هذه الحالة حالة الضعف تنتهي لأي شيء لتحقيق مصلحة مال، تمثل بأن يقوم بأي شيء بالتقوية والعدة والتفريق ثم يعود الكرة على أعدائهم، فآلت هذه المهادنة إلى أي شيء المصلحة، فهي بالنظر للمآل باعتبار ما سوف يكون إن شاء الله هي مصلحة، طيب، وبالنظر للحال هي ضرورة، بالنظر للحال ما نحن فيه نحن في حالة أي شيء حالة الضعف فنلجأ إلى توقيع هذه المهادنة، فهي بالنظر للحال هي ضرورة وبالنظر للمآل هي أي شيء مصلحة. المهم أن الاتفاق حاصل من أهل العلم سواء سميناها مصلحة أو سميناها ضرورة على جواز المعاهدة في هذه الصورة، أي حالة ضعف الإسلام والمسلمين. وقد نقل عليها من النووي الإجماع، النووي ماذا قال؟ وهو مجمع عليه عند الحاجة، هو مجمع عليه أي على إيقاع المعاهدة مع الكفار في حالة ضعف المسلمين واحتياجهم إليها عند الحاجة، هو مجمع عليه عند الحاجة. نعم، بهذا والله تعالى أعلم نكون انتهينا من هذه النقطة الثانية في تقرير مشروعية الموادعة مع الكفار. نعم، نكتفي بهذا القدر على أن نكون إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكمل إن شاء الله تعالى مبرأنا من أحكام الموادعة والأمان. ونقول انتهينا في الدرس الماضي الحمد لله من الحديث عن مشروعية الموادعة من الكتاب والسنة والإجماع المشار إليه، وخاصة في حالة الاحتياج إلى هذه الموادعة، يعني كما نص على ذلك النووي. تبقى معنا نقطتان هامتان مكملتان لمشروعية الموادعة، نقول تبقى معنا نقطتان هامتان مكملتان لمشروعية المودع، نعم، وهما تتحدثان عن حالتين من هذه الحالات التي تحدث فيها أهل العلم، هل تشرع المودع فيهما أم لا. أما الحالة الأولى فهي حالة المودع على مال يأخذه المسلمون من الكفار، حال المودع على من يأخذه المسلمون من الكفار، هل يجوز أن يبرم المسلمون عقد صلح مع أعدائهم الكفار على أن يأخذوا منهم قدرا ما من المال قل أو كثر؟ هذه الحالة الأولى، نعم، الأمر فيها سهل كما يظهر. أما الحالة الثانية هي على العكس من هذه الحالة الأولى، وهي هل يجوز للمسلمين أن يبرموا عقد صلح مع أعدائهم الكفار على مال يأخذه الكفار من المسلمين؟ في الحالة الأولى من الذي يدفع المال؟ الكفار. أما في الحالة الثانية من الذي يسعى المال؟ المسلمون، نعم. أما الأولى فالجواز فيها ظاهر والله تعالى أعلى وأعلم. لماذا؟ لأنه لو جاز المسلمين كما مر معنا في الدرس الماضي، لو جاز المسلمين أن يبرموا عقد صلح مع أعدائهم الكفار على أن تضع الحرب أوزارها بين الفريقين فترة ما بدون مقابل، فأن يجوز بالمقابل من باب إيش؟ من باب أولى، أن يجوز بالمقابل يأخذه المسلمون من الكفار من باب أولى، نعم. جاء فتح قريب، ولذلك لا يوجد خلاف في هذه المسألة إلا نوع كراهة سنوضح وجهتها. نعم، جاء فتح القدير من فقه الأحناف قال وإن رأى الإمام موادعة أهل الحرب وأن يأخذ المسلمون على ذلك مالا جاز. نعم، الذي مر معنا من قبل المواداعة بدون أي شيء، بدون مال، صحيح؟ هذه زيادة على مر معنا. نعم، قال وإن رأى الإمام موادعة أهل الحرب وأن يأخذ المسلمون على ذلك مالا جاز. ما معنى على ذلك؟ على هذه الإيش؟ على هذا الصلح أو على هذه المواداعة أو الهدنة. قال لأنه لما جاز بلا مال فبالمال هو أكثر نفع أولى، صحيح؟ فيستفيد المسلمون أمرين، المصلحة المتحققة والتي جعلناها شرطا أو قيدا للصلح للآية، وأي شيء والمال المشروع، فيستفيد تحقيق المصلحة التي تعود وهي الأساس عندنا لا تعود على إسلام المسلمين، ثم يستفيد بعد ذلك المال الذي أخذوه من الكفار. قال لأنه لما جاز بلا مال فبالمال هو أكثر نفعا أولى. ثم قال إلا أن هذا إذا كان بالمسلمين حاجة، إذا كان بالمسلمين حاجة، أما إذا لم تكن فلا يوادعهم لما بينا من قبل. نعم، لأن الأصل كما قلنا هو أي شيء، القتال، الأصل بيننا هو القتال. نعم، أن يرغموا على إحدى ثلاث، إما الإسلام وإما الجزية وإما السيف. والمودعة هي في الصورة الظاهرة ترك القتال، الصورة الظاهرة ترك إيش؟ القتال، ما لم تحقق مصلحة، ما لم تحقق مصلحة. فإذا حققت مصلحة تصبح هذه المودعة، تصبح هذه المودعة جهاد إيش؟ جهاد معنى، تصبح جهاد معنى، ليس بجهاد إيش؟ حقي، ولكن في المعنى، لأن مآل الجهاد وتحقيق المصلحة. كذلك إذا آلت المودعة إلى تحقيق المصلحة فاتفقتها في أي شيء في المعنى، وإن اختلفتها في الصورة اتفقتها في المعنى هو أنها تعود بالمصلحة على المسلمين. قال فلا يودعهم لما بينا من قبل. يقول ابن همام يعني قوله لأنه ترك للجهاد صورة ومعنى، المودعة إذا لم تكن فيها مصلحة للمسلمين فهي ترك للجهاد صورة ومعنى، إذا كانت لها مصلحة فهي ترك للجهاد إيش؟ صورة، وتحقق أي شيء المعنى. نعم، ما شاء الله. ثم قال وقال شارح ويجوز أن يكون إشارة إلى قوله لأنه يشبه الأجر، يعني في مسألة الجعل قبل باب كيفية القتال. نعم، البعض قال لا يأخذ أجر، لا يأخذ مال على هذه المودعة، لا يأخذ المسلمون من كفار مالا. لماذا؟ قالوا أن هذا يأخذ أي شيء، يشبه أي شيء، الأجر على ترك القتال، يشبه الأجر أو الجعل على ترك أي شيء القتال. طبعا هذا أمر مذموم. قال وهذا يقتضي أن المودعة تجوز وأخذ مالهم لا يجوز إذا كان مال المسلمين كثيرة، هذا في غير الحاجة إلى هذا المال. ثم قال غير أنهم ليسوا متأهلين للحرب لقلة العدد الحاضر لتفرق المقاتلة في البلاد ونحو. هذا قول يحكي ابن همام عن بعض شراح الهداية أنهم قالوا أنه لا يأخذ أجر، لا يأخذ مال على المودع. لماذا؟ قال لأنه يشبه أخذ الأجر على ترك القتال، فطبعا مذموم، صحيح؟ فهو يدفع هذا القول، يقول وهو بعيد، لأن ذلك كله جهاد، أن ذلك كله جهاد. وكما قلنا الأصل أننا جوزنا المودع بدون مال، فكونها تجد المال من باب إيش؟ أولى. قال وهو يعلم لماذا من باب أولى. قال وفي أخذ مالهم كسر لشوكتهم، هذا صحيح أم لا؟ ظاهر. نعم، وتقليل لمادتهم، فأنت تضعفهم إذا أخذت منهم أي شيء المال، وتقليل لمادتهم، فأخذه لهذا المعنى من الجهاد، فأخذه لهذا المعنى. ما المراد بالمعنى؟ كسر الشوكة وتقليل أي شيء، وتقليل المادة، تكسر شوكتهم بما تأخذه من مالهم وتقلل لمادتهم. قال لأن قال فأخذه لهذا المعنى من الجهاد لا الأجر على الترك وباعتباره. نعم، طب يبقى السؤال، هو ليس من أصول هذا البحث ولكن لمسمناته، هذا المال لو أننا أخذنا هذا المال مقابل أي شيء، صورته الظاهرة مقابل الصورة، طب هذا المال كيف يقسم؟ يقضى على أي شيء من وراء معنا في أبواب الأموال؟ يدخل في الفيء ولا في الغنيمة ولا في أي شيء؟ انظر للتفصيل. نعم، والصورة الظاهرة أنه في الفيء ولكن فيها تفصيل. قال ثم ما يؤخذ من هذا المال يصرف مصارف الخراج والجزية، إذا المعامل ما عملت أي شيء الفيء. نعم، قال ولكن شرط إن كان قبل النزول بساحتهم، كلامه من كنتها بدقة. نعم، إذا أخذنا هذا المال عن المودع قبل النزول بساحتهم، ما معنى قبل النزول بساحتهم؟ لأننا لو نزلنا بساحتهم فقد وقعوا في أي شيء، في قبضتنا، فقد وقعوا في قبضتنا، سيكون هذا المال المأخوذ مأخوذ بصورة أي شيء، القهر والغلبة، يكون مأخوذ بصورة القهر والغلبة، سيدخل في أحكام الغنيمة. أما قبل أن ننزل بساحتهم كما في حديث فتح خيبر، نعم، قبل أن نزول بساحتهم يكون هذا المال مأخوذ بأي شيء لا بغير صورة القهر، فالعمل معاملة الخراج والجزية والفيء. قال إن كان قبل النزول بساحتهم بل برسول، يجري بيننا وبينهم رسول، انتهت هذه المراسلة على عقد هذه المودعة. نعم، وهذا كلام في منتهى الدقة. قال أما إذا نزلنا بهم، أي إذا نزلنا بساحتهم، فهو غنيمة يخمسها ويقسم الباقي لأنه مأخوذ منهم قهرا معنا. نعم، هذا كلام الله تعالى أعلم ظاهره الصحة. هذا عند الأحناف، هذا عند من؟ الأحناف. أما عند الشافعية فقال في المهذب للشرازي، قال ويجوز عقد الهدنة على مال يؤخذ منهم، يجوز عقد الهدنة على ما يوحد إيش منهم. ثم قال لأن في ذلك مصلحة للمسلمين. نعم كما قلنا إذا جاز من غير مال فيكونه بالمال من باب أولى. وقال الموردي في تفصيل طيب ومفيد الأحكام السلطانية وهو كذلك من فقه الشافعية قال والخصلة الثالثة أن يبذلوا مالا على المسالمة والمودعة. فيجوز أن يقبله منهم ويوادعهم على ضربين. على أي شيء؟ على ضربين. انتبه صورة المال المدفوع هذا بناء على المودعة التي تمت بيننا وبين الكفار لها صورتان قد تكون مستمرة وقد تكون إيش مرة إيش واحدة. قد يدفع هذا المال مرة واحدة وقد يتم إشراك في هذه المعاهدة على أن هذا المال يدفع بصورة مستمرة. صحيح؟ قال ويوادعهم على ضربين أحدهما أن يبذلوه أي هذا المال لوقتهم. ما معنى لوقتهم؟ وقت توقيع المعاهدة أي مرة واحدة في هذه المرة التي أوقفنا القتال على هذه الفترة المتفق عليها. قال ولا يجعلوه خراجا مستمرا. قال فهذا المال غنيمة لأنه أي شيء هذا قول هذا المال غنيمة مقيد بالنزول بساحتهم أم قبل النزول بساحتهم؟ بنزول بساحتهم لأن هذا هو إيش معنى الفهر. قال فهذا المال غنيمة لأنه مأخوذ بإيجاف فيل وركاب. صحيح؟ طب إذا كان مأخوذ بغير إيجاف فيل وركاب يسمى غنيمة؟ يعني ما في الخراج والجزية والفيل. نعم. قال لأنه مأخوذ بإيجاف فيل وركاب فيقسم بين الغانمين ويكون ذلك أمانا لهم. أي هذا العهد الذي تم بناء على أن يدفعوا مال يكون هذا العهد عهد إيش؟ أمان لهم أي يؤمنهم في أموالهم وأنفسهم وأعراضهم وبلادهم. قال ويكون ذلك أمانا لهم في الانكفاف به عن قتالهم في هذا الجهاد. ثم قال ولا يمنع من جهادهم فيما بعد. انتبه هذه المعاهدة على دفع المال. انتبه هل دفع المال هنا له صورة مستمرة أم حالة واحدة مرة واحدة؟ مرة واحدة الاتفاق تم بيننا وبينهم بهذه الشروط المتفق عليها بين الطرفين على أن يدفعوا مالا وأن نرجع عن قتالهم في هذه الغزوة أو في هذا الجهاد. صحيح؟ لكن هل هذا يمنع جهادهم في العام القابل؟ لا يمنع. نعم. ولكن نتكلم صلى كلام طويل في قضية مجلس المعاهدة. قال ولا يمنع من جهادين فيما بعد. هذا النوع الأول. قال والضرب الثاني أن يبذلوه في كل عام. نعم عقدنا صلح بيننا وبين الكفار مشروط هذا الصلح على أن يدفعوا لنا مالا مقدرا بقيمة معلومة قدرناها نحن وهم بالاتفاق بين الطرفين كل إيش؟ كل سنة. فهذا يختلف عن الصورة الأولى. لماذا؟ لأن المدفوع في الصورة الأولى يدفع مرة واحدة أما هذا يقرر كل سنة. قال والضرب الثاني أن يبذلوه في كل عام فيكون هذا خراجا مستمرا مبلغ معلوم يؤدى إلينا بصورة منتظمة ويكون الأمان به مستقرة. ولكن كذلك الأمان مشروط بدفع إيش؟ مشروط بدفع إيه هذا المال وليس الجزية لكن جزية في المعنى لكن يختلف عن الجزية لأن الجزية شرطها أن إيه بالإضافة إليها أن يرضوا لحكم إيش؟ أن يرضوا لأحكام الإسلام الصغار أن تضرب عليهم أحكام الإسلام وتخضع بلادهم لأحكام الإسلام الظاهرة. أما هذا فصورة الجزية ولكن ليس الجزية شرعا. قال ويكون الأمان به مستقرا والمأخوذ منه. انظر طب هذا المال دفعه لنا مرة واحدة يكون إيش؟ غنيمة إذا أخذناه بإيجاف فيل وركاب أي إذا نزلنا بساحتهم أم قبل نزول بساحتهم يعامل معاملة الفيل. صحيح؟ طب هذا المال مدفوع لنا كل سنة يؤدي لنا مال إيش حكمه؟ كيف نقسمه؟ كيف نوزعه؟ فيها تفصيل كذلك. نعم ليس فيل ليس مطلق الفيل إذا كان النزول بساحتهم يصبح إيش؟ غنيمة قبل نزول بساحتهم يسمى يصبح فيل. صحيح؟ قبل. هذا في أول مرة ففي السنين القادمة يعتبر يعامل معاملة أي شيء معاملة الخراج والجزية والفيل أي أنه ليس بغنيمة. قال والمأخوذ منهم في العام الأول غنيمة ولكن بشرط النزول إيش بساحة بإزاف فيل وركاب لا تنسى غالي تقسم بين الغنمين. صحيح؟ ثم قال وما يوخذ في الأعوام المستقبلة. قال يقسم في أهل الفيل ففي العام الأول يكون أي شيء غنيمة بالشرط المذكور أما في الأعوام الأخرى يكون فيل. لماذا؟ لأنه غير مأخوذ بأي شيء. هذا المال بعينه هذا المال لا تنظر إلى السبب. هذا المال بعينه في السنة الثانية والثالثة والرابعة إلى غير ذلك لم يؤخذ بالقهر إنما أخذ بغيره. قال يقسم في أهل الفيء ولا يجوز أن يعاود جهادهم ما كانوا مقيمين على بذل المال لاستقرار المودعة عليه. في الضرب الأول قلنا إيش؟ أنه يدفع المال في هذه السنة. صحيح؟ لكن لنا أن نجهدهم في السنة الثانية لنا. أما في هذه الصورة لا طالما أنهم يؤدون ما شرط عليهم لا يجوز جهادهم. نعم نفس هذا الكلام ذكره القاضي الفراء الحنبلي في الأحكام السلطانية كذلك بنفس الألفاظ تقريبا. نعم هذا عند الشافعية. أما عند الحنابلة قال ابن قدامة وتجوز مهادنتهم على غير مال وهذا الذي مر معنا في الدرس الماضي لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هادنهم يوم الحديبية على غير مال. صحيح؟ نعم هذا نص. قال ويجوز ذلك على مال يأخذه منهم أي الإمام إذا جازت على غير مال فعلى مال أولى، لجازة أي شيء المصلحة وزيادة النفع. نعم. ثم قال والفقهاء وإن قالوا لا هذا كلام لا. نعم. فهذا نص مقدمة كذلك على جواز أخذ المال أو على جواز عقد المودعة على مال يأخذ المسلمون من الكفار. نعم. ننبه على مسألة هامة، ننبه على مسألة هامة أن الفقهاء وإن قالوا بجواز عقد المودعة على مال يأخذه المسلمون إلا أن الأساس، انتبه، الأساس في عقد المودعة هو أخذ المال أم تحقيق المصلحة؟ لا، هو الأساس في عقد المودعة هو تحقيق المصلحة. انتبه. فالفقهاء وإن نصوا على جواز أخذ المال من الكفار مقابل هذا الصلح إلا أن الأساس في جواز الصلح هو تحقيق المصلحة، وهذا القيد للإجماع كما حكاه ابن همام ونقلناه عليكم في الدرس الماضي. صحيح؟ ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام لو عقد المسلمون مع الكفار معاهدة على أن يدفع الكفار مالا ولو كثر، صحيح؟ ولكن في هذه المعاهدة ضرر بليغ يلحق الإسلام والمسلمين، فهل تجوز هذه المودعة؟ لا تجوز أبدا، لا تجوز أبدا. فالنظر إلى المال نظر أصلي أم نظر فرعي؟ نظر فرعي. النظر إلى قضية المال أخذ المال نظر أي شيء فرعي، أما النظر إلى التحقيق هو لمصلحة الإسلام والمسلمين كما قال ابن قدامة، ولا يجوز النظر فيها أي في المصالحة والمودعة إلا لتحقيق إيش؟ مصلحة الإسلام والمسلمين. أما قضية المال أخذ المال هذا أمر إيش؟ أمر زائد إن جاء فبها ونعمة، وإن لم يأتي فأهم شيء أنه تحقيق أي شيء المصلحة. من هذا الوجه كره بعض المالكية أخذ المال، من هذا الوجه كره بعض المالكية أخذ إيش؟ المنقول عن المازري كما جاء في فتح العلي المالك لعليش. لماذا كرهه؟ خوفا، انتبه، خوفا أن يؤدي الحرص على أخذ المال إلى التفريط في هذا النظر، أي أن تكون المعاهدة والمودعة حق مصلحة الإسلام والمسلمين، فيأتي من يأتي من الولاة ويجعل أكبر همه هو أخذ أي شيء المال، وإن كان في هذا الصلح ضرر يلحق الإسلام والمسلمين. صحيح؟ لماذا؟ لأنه قد يكون الأصلح والأحظ كما بعبارة الحافظ، الأصلح والأحظ للإسلام والمسلمين هو أي شيء؟ القتال. صحيح؟ وغير ذلك ضرر بليغ بالإسلام وإن دفعوا لنا ما شاءوا من الأموال. صحيح؟ ومن هذا الباب كما قلنا يحمل ما جاء عن بعض الملكية من كراهة أخذ المال على المودع. لا، انتبه، الكراهة لا تعود إلى نفس المال إنما لأي شيء، إلى التفريط في الشرط الأصلي أو الأساسي وهو تحقيق أي شيء المصلحة. فهذا قيد مهم. لذلك يقول ابن جرين في قوانين الأحكام الشرعية، يقول فإن كان لغير مصلحة لم يجز ولو بذل العدو المال. لماذا؟ لأن المال منظور له بعد ولا قبل المصلحة؟ بعد المصلحة. نعم. قال فإن كان لغير مصلحة لم يجز ولو بذل العدو المال. ثم قال وإن كان المصلحة كالعجز عن القتال مطلقة أو في وقت خاص فيجوز بعوض وبغير عوض. هو بنفسه يقرر جواز عقد المودع بعوض، يعني بأي شيء بمال. صحيح؟ إذا الكراهة محمولة على أي شيء؟ على التفريط في الشرط الأساسي والقيد الذي المحنى لأهميته بالإجماع لجواز هذه المعاهدات وهو تحقيق المصلحة ودفع الضرر عن الإسلام المسلم. نعم. والأمر في هذه النقطة كما أشرنا سهل ويسير. أما النقطة الثانية هي أشد من النقطة الأولى، وهي المودعة على مال من يدفعه؟ المسلمون. على مال يدفعه المسلمون لأهل الحرب. وابتداءً نقول أن هذا حكم كذلك بخلاف الإيش؟ الأصل. أن هذا حكم بخلاف أي شيء الأصل. لماذا؟ لأن ديننا يعلمنا أن العزة لله ورسوله والمؤمنين، وأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وهذه من مسلمات هذا الدين، وفيها من أدلة تفصيلية الشيء الكثير. فنقول أن النظر في هذه المسألة هو نظر استثنائي، نظر استثنائي في على التحقيق من مباحث الضرورة، من مباحث أي شيء، من مباحث الضرورة التي رعاها الشارع وألمح إليها. نعم. والنص الذي هو يعتبر عمدة هذا الباب هو ما جاء في أحداث غزوة الخندق. نعم. كما ذكرها الشاهد، محل الشاهد في زاد المعاد ابن القيم في الجزء الثالث في ذكر الأحداث غزوة الخندق، قال ولما طالت هذه الحال على المسلمين. ما المراد بهذه الحال؟ أنتم تعرفون ما كان عليه المسلمون يوم الخندق. نعم. كما وصف ذلك المولى سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب، ويكفيك من ذلك قوله تعالى وبلغت القلوب الحناجر وزلزلوا زلزالا شديدا. صحيح كده؟ نعم. المهم أن حالة المسلمين يوم الخندق من تكالب أعداء الله عليهم من كل حدب وصوب لا تخفى على أحد. فابتداء كانت تمثل حالة إيش؟ تمثل حالة إيش؟ ضرورة. ابتداء كانت تمثل حالة ضرورة. نعم. فأوتي المسلمون من أمامهم بل ومن خلفهم وبل ومن داخلهم من تواطؤ اليهود مع الأحزاب لما لا يخفى على أحد. نعم. قال ابن القيم ولما طالت هذه الحال على المسلمين أراد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أن يصالح عيينة ابن حصن والحارث ابن عوف رئيسي غطفان. كانت هناك قبيلة تعرف بقبيلة أي شيء غطفان، هذه القبيلة كانت قبيلة قوية وكانت فوق، وكانوا ممن دخل وتحزب التي ألبت وتحزبت ضد المسلمين مع باقي الأحزاب. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم لما طال الحصار واشتد الحال على المسلمين أراد أن يخزل بين الأعداء وأراد أن يفرق صفوفهم، فماذا عمل صلى الله عليه وسلم عليه؟ قال فأرسل، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصالح عيينة بن حصن والحارث بن عوف رئيسي غطفان، هذان الرجلان كان إيش؟ كان رئيسي غطفان هذه القبيلة على ثلث ثمار المدينة. انتبه هنا، أراد النبي عليه السلام أن يصالحهم على أن يرجعوا ويتركوا القتال والحصار والتآلب مع هؤلاء الكفار، ولهم ثلث أي شيء؟ ثمار المدينة، على ثلث ثمار المدينة. نعم، وينصرف بقومهما أي يترك سائر الكفار ويرجع عن القتال. قال وجرت المراودة على ذلك، من المراودة؟ المفاوضات. نعم، بين الطرفين على ذلك. فاستشار السعدين، سعد بن معاذ وسعد بن إيه؟ عبادة. نعم، من أشراف ورؤساء الأنصار. فاستشار السعدين في ذلك، فقال يا رسول الله، انظر قولهما، إن كان الله أمرك بهذا فسمع وطاع، إن كان هذا وحي فسمع وإيش وطاع، وما كان المؤمن والمؤمنة ليكون لهم الشرف من أمرهم، كما رأينا حتى لو مرة ما حتى لو كان مسألة في ظاهرة أن إيش فيها إسحاف أو فيها ضين أو ما تكرهه النفوس. قال إن كان الله أمرك بهذا فسمع وطاع، ثم قال وإن كان شيئا تصنعه لنا، إن كان هذا من مكاد الحرب أو من تدبير الكتاب، إن كان شيئا تصنعه لنا فلا حاجة لنا فيه، لقد كنا نحن وهؤلاء القوم. لماذا لا حاجة لنا فيه؟ يعني لا نريد إيش هذا الإيش الصلح بهذا الشرط، لو نريد هذا الصلح بهذا الشرط أن ندفع لهم ثلث ثمار المدينة. قال لقد كنا نحن وهؤلاء القوم، ما المراد بهؤلاء القوم؟ غطفان الكفار، على الشرك بالله وعبادة الأوثان، نحن هم كنا سواء في الكفر. نعم، كذلك كنتم من قبل، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة، رغم أننا كنا سوية على كفر ما كانوا يتجرؤوا على أن يأكلوا من ثمار المدينة ثمرة واحدة إلا قرا أو بيع، إلا ضيافة نستضيفهم ونعطيهم نحن إكراما منا لهم أو بيع يدفعون إيش الثمن، أما يأخذوها كذا رغما عنا أبدا. قال فحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك، انظر الدافع على هذا الرفض وأي شيء العزة، نعم وأعزنا بك نعطيهم أموالنا بعد أن صرنا مسلمين وصرنا نحن الأعلون بالله وبرسوله وبدينه، ندفع لهم هذه الثمار بدون شيء، والله لا نعطيهم إلا السيف، والله لا نعطيهم إلا إيش السيف. قال فصوب رأيهما، فصوب رأيهما وقال إنما هو شيء أصنعه لكم لما رأيت العربة قد رمتكم عن قوس واحدة. إذن النبي عليه السلام كان يريد أن يبرم هذا الصلح لما رأاه من أي شيء من تكالب الكفار على المسلمين وضعف حال المسلمين قبل أن يظهر له من أصحابه هذه القوة وهذه السكينة. نعم، نقول هذا النص وخبره العمدة في بحث هذه المسألة. وعقد الإمام البخاري في كتاب الجزء والمداعة من صحيح شبابا فقال باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره، ماذا قال؟ قال باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره. قال الحافظ قال وأما أصل المسألة، أصل ما معنى أصل المسألة؟ مسألة أي شيء؟ الموادعة مع الكفار على مال. نعم، قال وأما أصل المسألة فاختلف فيه. نعم، فاختلف فيه، وانظر الخلاف، هو خلاف حقيقة يعني نسبي. قال الخلاف هنا في التعليل وليس في أصل المشروعية كما سيظهر. قال فاختلف فيه، فقال الوليد بن مسلم سألت الأوزعي الإمام الشهير عن موادعة إمام المسلمين أهل الحرب على مال يؤدونه إليه يدفع المسلمون إلى الكفار، فقال لا يصلح ذلك إلا عن ضرورة. انتبه، وهذا كله مبني من استنباط المسلمين أو من استنباط الأئمة لهذا النص، ما هي ظروف هذا النص، ما هي ملابساته. نعم، قال لا يصلح ذلك إلا عن ضرورة كشغل المسلمين عن حربهم، ثم قال ولا بأس أن يصالحهم على غير شيء يؤدونه إليهم، وهذا مرة معنا. نعم، نقول نصوص الأئمة التي وردت في هذه المسألة كلها مبنية حول تدبرهم لفقه الضرورة الذي ورد فيه هم النبي صلى الله عليه وسلم على إبرام هذا العهد مع الطوفان على أن يدفع لهم ثلث ثمار المدينة. فجاء الفتح الخبير من سوق الأحناف قال ولو حاصر العدو المسلمين وطلبوا الموادعة على مال يدفعه المسلمون إليهم، انتبه هنا من يحاصر من؟ الكفار يحاصرون من؟ المسلمين. صحيح؟ من الطالب؟ الكفار. ومن المطلوب؟ المسلمون. إذا من في حال الضرورة؟ المسلمون. قال ولو حاصر العدو المسلمين وطلبوا المودع على مال يدفعه المسلمون إليهم، قال لا يفعله الإمام. فده ولو في هذه الحالة لا يفعل أي شيء الإمام لما فيه من إعطاء الدنيا. لذلك نحن أول ما بدأنا في هذه المسألة قلنا أن النظر في هذه المسألة نظر استثنائي لا نظر أصلي. قال لا يفعل الإمام لما فيه من إعطاء الدنيا أي نقيصة. قال ومن ذلك أي من عدم شرط إعطاء الدنيا في ديننا. قال ومن ذلك قول عمر لأبي بكر رضي الله تعالى عنهما في الحديبية وكان متجانفا عن الصلح. ما معنى متجانفا؟ عمر كان إيه؟ غير راضي بهذا الصلح وكان متجانفا عن الصلح. قال أليس برسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم؟ عمر كان يذهب إلى بكر صحيح ويسكن له من هذا الصلح الذي فيه الذي ظهره الضيم وعدم الإنصاف المسلمين. فكان يقول له بكر أليس برسول الله صلى الله عليه وسلم عليه؟ أي هو رسول حق، فكيف يوافق على هذا إيش الظلم الظاهر؟ فقال أبو بكر بلى. وهذا الفرق بين مقام الصديق رضي الله تعالى عنه ومقام الفاروق رضي الله تعالى عنه. نعم. قال أبو بكر بلى. فقال أولسنا بالمسلمين؟ قال أبو بكر بلى. نعم. قال أوليسوا بالمشركين؟ قال أبو بكر بلى. فكل هذه مسلمات صحيح؟ فكيف يجوز هذا العهد؟ نعم. هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن المسلمون ونحن المسلمين وهؤلاء الكفار، فكيف نرضى بهذا الصلح؟ فقال عمر فعلى ما نعطي الدنيا في ديننا. وانظر سبحان الله كيف بنى هذا الحكم على أي شيء؟ على عدد، على مال، على فرس، على لا، على أنه رسول الله حقا وأننا نحن مسلمون حقا وأنهم لا كفار حقا فقط. نعم. على هذه الأمور الثابتة في كل مكان وزمن والتي يستخف بها كثير من الناس. قال فعلى ما نعطي الدنيا في ديننا. فقال له أبو بكر سبحان الله صدق سلام. صدق سلام. فقال له أبو بكر إلزم غرزة. نعم. ومن إلزم غرزة؟ دور حيث إيش دار صلوات ربي وسلامه. لا تتعدى، لا تتقدم ولا تتأخر أبدا. نعم. إلزم غرسه فإني أشهد أنه رسول الله. من مقتضى شهادتك يا عمر بأنه رسول الله لابد عليك أن تسلم تسليم إيش مطلق ولا يكون في صدرك أدنى حرج وتسلم تسليم. نعم. وهذا كما قلنا الصديق والفاروق رضي الله تعالى عنهما. نعم. وذلك الفاروق والقائل لو وضع إيمان الأمة في كفة وإيمان أبي بكر في كفة لرجح إيمان من؟ أبي بكر رضي الله تعالى عنهما. فقال عمر ماذا قال الصديق؟ إلزم غرسة فإني أشهد أنه رسول الله. فكيف فرض علي هذا مقصود؟ فقال عمر وأنا أشهد أنه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأنا كذلك أشهد. فقد يعني عمر كان فيها أي شيء نوع شبهة لم يفهم. نعم. أمر ظاهر عرض له فلم يفهم وجهه إلى أن أنزل الله سبحانه سورة الفتح فرضي وأذعن. نعم. فهذا دلالة على كذلك على عدم جواز إعطاء الدنيا في ديننا. قال وفي الحديث يقول ابن همام وفي الحديث ليس للمؤمن أن يذل نفسه وحسن كما حسن في النبي. قال فالعزة السلام له. فكل هذا يبرر الأصل، يبرر أي شيء الأصل أو يعادل الأصل. ما هو الأصل؟ عدم جواز مثل هذه الصورة، عدم جواز مثل هذه الصورة أن نفسه على الكفار مالا على المودع. قال فالعزة خاصية الإيمان. قال الله تعالى ولله العزة ولرسوله والمؤمنين. ثم قال بعد ما وضع الأصل يفر عليه قال إلا ما هذا إيش استثناء إلا إذا خاف الإمام الهلاكة على نفسه والمسلمين. انتهى الصورة في الاستثناء. إلا إذا خاف الإمام الهلاكة على نفسه والمسلمين فلا بأس. قال لأن النبي صلوات ربي وسلامه عليه لما اشتد على الناس البلاء في وقعة الخندق أرسل إلى عيينة بن حصن الفزري والحارث بن عوف المري وهما قائدا غطفان وأعطاهما ثلث ثمار المدينة على أن يرجع لمن معهما. قال فجرى بينهما الصلح حتى كتبوا الكتاب ولم تقع الشهادة ولا عزيمة الصلح، بقي فقط أي شيء التوقيع والشهادة على هذا العقد. قال فلما أراد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن يفعل أي أن يشهد ويتم ويمضي العقد خلاص صورة نهائية بعث إلى سعد بن معاذ وسعد بن عبدة سيدا الأنصار فذكر لهما ذلك واستشارهما فيه ثم ذكر تتمة الحديث في رب السعدين رضي الله تعالى عنهم. قال البزرتي في العناية فقد مال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجواز في حالة الضرورة في حالة خوف الهلاك على الإسلام والمسلمين. قال فقد مال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إلى الصلح في الابتداء. لماذا مال في الابتداء؟ لأنه استشعر الضعف من المسلمين. قال لما أحس الضعف بالمسلمين قال فحين انتبه العلة التي جعلت النبي عليه السلام يدعو رئيس غطفان لإبرام هذا العقد هي نفسها التي جعلته في النهاية يرفض إبرام هذا العقد. ما هي؟ النظر لأي شيء لحالة ضعف المسلمين، لحالة المسلمين من الضعف ومن القوة. فكان يغلب على ظنها الضعف، ومن ثم دعاهما وعرض عليهم هذا العرض. فلما ظهر من المسلمين قوة على الوقوف أمام أعدائهم رفض هذا الصلح بهذا الشرط ورجع إلى الأصل. قال: فحين رأى القوة فيهم بما قال السعدان، والسعدان يمثلان أي شيء؟ يمثلان كل إيش؟ الأمصار. نعم، والمهاجرون تبع الأمصار. نعم، لأن المهاجرون عدد قليل بالنظر إلى أهل المدينة. قال: بما قال السعدان امتنع عن ذلك. فالسعدان الذي دفعه لأن يدعو رئيسي غطفان ويبرم معهم هذا العبد على أن لهم ثلث ثمار المدينة، وما غلب على ظن صلوات ربي وسلامه عليه، وما استشاره من ضعف حال المسلمين. فلما استشار سيدة المدينة وسيدة المسلمين الذين هم ينظم القيام بهذا العد، نعم، رأى فيهم نوع من أي شيء؟ نوع قوة. رأى فيهم نوع قوة وصمود وشكيمة. نعم، فرفض إبراني هذا الشرط بهذا الشرط. نعم، ونفس هذا كلام ذكره يصطف في أحكام القرآن، وذكره بيت صاحب السير الكبير. وقال في بداية الصناعة بغض التعليل هام، قال: ولا بأس أن يطلب المسلمون الصلح مع الكفرة ويعطوا على ذلك مالا إذا اضطروا إليه، إذا اضطروا إليه، لقوله سبحانه وتعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. قال: أباح سبحانه وتعالى لنا الصلح مطلقة. نعم، فيجوز ببدل أو غير بدل. كلمة مطلقة هذه يعني غير دقيقة، لأننا مر معنا من قبل أن الآية ليست على إطلاق وإنها مقيدة بتحقيق المصلحة. قال: هذا التعليل الذي يهمنا، ولأن الصلح على مال لدفع شر الكفرة للحال، بمعنى الحال في هذا الوقت الذي نحن فيه. نعم، ولأن الصلح على مال لدفع شر الكفرة للحال والاستعداد في الثاني. من يرد الثاني؟ أي في إيه؟ في المستقبل. نعم، الآن ندفعهم عنا بهذا المال، صحيح؟ ولكن هذه صورة نهائية لا مؤقتة، إلى أن نستعد ونتقوى ثم نعاود الكرة عليهم. قال: لأن الصلح على مال لدفع شر الكفرة للحال والاستعداد في الثاني من باب المجاهدة بالمال والنفس فيكون جائز. الله عز وجل قال: جاهدوا إيش؟ بأموالكم وأنفسكم. فقال: نحن إذا دفعنا لهم المال حفظا لأنفسنا وحفظا للمسلمين من هلك، هذا يدخل في المجاهدة بأي شيء؟ بالمال. مع أن الأصل هو حالة أي شيء؟ الاضطراب، وحالة الاضطراب التي وقعتنا في هذا المسجد. نعم، كذلك جاء في قوانين الأحكام الشرعية من فقه الملكية، قال: أنه لا يجوز بذل مال في غير خوف، ثم قال: ويجوز مع الخوف. نعم، ذكر من الشروط الفاسدة لعقد المودعة أو الصلح بذل المال، أن نبرم معهم عقدا على أن ندفع لهم مالا، ثم قال: حالة استثنائية إلا إذا كنا في حالة أي شيء خوف. مما نخوف؟ خوف على أنفسنا من الهلاك. نعم، لا قدر الله. كذلك جاء فتح علي الملك عن المازري القول بالجواز عند الضرورة خوف استلائهم على المسلمين. انظر التعليل. نعم، خوف استلائهم على أي شيء؟ المسلمين. هذه حالة يعني خاصة بخاصة جدا. نعم، وقال ابن عربي كذلك الملكي في أحكام القرآن، قال: ويجوز، بعد أن ذكر من أصل عدم الجواز، قال: ويجوز عند الحاجة. ليس من رب الحاجة المعنى الاصطلاحي، أنا ذكرنا لكم من قبل هذه الألفاظ المصلحة والحاجة والضرورة بين كلها بينها عموم وخصوص، كلها بينها عموم إيش وخصوص. وذكرنا من قبل أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت عامة كانت أم خاصة. قال: ويجوز عند الحاجة للمسلمين عقد الصلح بمال يبذلونه للعدو. ثم قال: والأصل في ذلك، الدليل في هذه المسألة، موادعة النبي صلوات ربي وسلامه عليه لعيينة بن حصن وغيره يوم الأحزاب على أن يوصيه نصف ثمر المدينة، والرواية المشهورة ثلث إيش الثمر. هو طلب النصف، هو الرجل طلب أن يستعرض عن النبي عليه السلام الثلث. ونفس الكلام ذكره القرطبي في تفسيره. نعم، هذا عند المالكية. أما عند الشافعية، نعم، فقال الإمام الشافعي رحمه الله، قال: إذا ضعف المسلمون عن قتال المشركين، وكلامه أدق والله تعالى على العالم، إذا ضعف المسلمون عن قتال المشركين جازت لهم مهادنتهم على غير الشيء يعطونهم. هذه الصورة التي مرت معنا. قال: لأن القتل للمسلمين شهادة يبرر عدم إعطائهم المال في حالة عدم وجود الضرورة. قال: لأن القتل للمسلمين شهادة، وأن الإسلام أعز من أن يعطى المشركون على أن يكفوا عنهم. ثم قال: إلا على إيش؟ استثنائية. نعم، يعني هذه حالة ضرورة إيش ملجاء أو ضرورة قصوى. قال: إلا في حالة مخافة اصطلام المسلمين لكثرة العدو، حالة هلاك المسلمين، هلاك عما لا قدر الله. نعم، إلا في حالة مخافة اصطلام المسلمين لكثرة العدو. قال: لأن ذلك من معاني الضرورة، بل من هو، بل هو أظهر معاني أي شيء. أمرت مسألة غيرها لا تعلق انتبه، الضرورة هنا غير متعلقة بالأنفس والأرواح، لا متعلقة بأي شيء، بالدين. نعم، قال: لكثرة العدو، لأن ذلك من معاني الضرورات. وكذلك انتبه، الشافعية أو الإمام الشافعي بنى الجواز في هذه الحالة، في حالة خوف الصلاة المسلمين حول هلاك المسلمين على مسألة هي محل اتفاق بل هي محل إجماع. قال وكذلك إذا أسر رجل إذا أسر رجل مسلم فلم يطلق إلا بفدية جاز. وانخلف فيها البعض والوارد عن الإمام أحمد في رواية القول بالمنع. لو تذكرنا مرمنة أحكام الأسر كيف يفادى الأسير المسلم تذكرون هذا المثال. أحمد لا يرى فداء الأسر المسلمين بمال يدفع للكفار. نعم. فهو الشافعي بنى القول بجواز دفع مال للكفار في حال عقد الصلح معهم على أن يرجعوا على الإسلام والمسلمين بنى على شيء قياسا على حالة جواز أن يدفع المسلمون مالا لاستنقاذ الأسير ليش المسلم. نعم. وجاء كذلك في المهذب للسراج من فقه الشافعية قال فإن دعت إلى ذلك ضرورة إلى دفع المال للكفار بأن انظر صورة الضرورة بأن أحاط الكفار بالمسلمين وخافوا الإسلام أو أثروا رجلا من المسلمين وخيف تعذيبه جاز بذل المال لاستنقاذه منه. يعني فكلها من معاني الضرورة الظاهرة. ثم قال فلو لم يجل ثم ذكر قصة غطفان قصة عبد النبي عليه السلام هذه ثلث ثمار مدينة على زعيمين غطفان. قال فلو لم يجز عند الضرورة لما رجع إلى الأنصار ليدفعوه إن رأوا ذلك. النبي عليه السلام استشار السعدين فإن وافقه أبرم أي شيء أبرم الاتفاق ولكن السعدان إيش ولكن السعدين رفض إبرام هذا الاتفاق. نعم. وقال كذلك في موضع المحتاج من فقه الشافعية قال وأما إذا دعت الضرورة إلى دفعه بأن كانوا يعذبون الأسرى ففديناهم أو أحاطوا بنا وخفنا الإسلام فيجوز الدفع. ثم قال بل يجب على الأصح. لماذا قال بالوجوب وهو متجه بل متجه جدا؟ لماذا حفظا على أي شيء؟ حفظا على الإسلام والمسلمين. لماذا؟ لأن الحالة كما عبر عنها الشافعية بالعبارة البسيطة ظاهرة هي حالة استصلاح المسلمين يعني أي شيء الهلاك والاستئصال لا قدر الله الهلاك والاستئصال لا قدر الله. فقال يجوز بل يجب على الأصح. ونفس الكلام ذكره بالقول بالجواز ثم تغليظ بالوجوب الرملي في نهاية المحتاج. هذا عند الشافعية. أما عند الحنابلة فقال ابن قدامة في المغني قال وأما إن صالحهم على مال أي إمام المسلمين صالح الكفار على مال نبذله لهم قال فقد أطلق أحمد القول بالمنع لأنه قال بأي شيء بعدم إيش الجواز أطلق. أنت لي كلمة أطلق هذه. نعم. إذن هذا إطلاق قد يرد عليها أي شيء تقييد. نعم. فقد أطلق أحمد القول بالمنع منه قال وهو مذهب الشافعي صحيح. طب هل الشافعي يطلق إطلاقا إطلاقا مطلقا وإن المسألة حالة فيها استثناء؟ كذلك مر عن أحمد من إطلاق القول بالمنع قال هو مذهب الشافعي لأن فيه صغارة لنفس التعليم لأنه مثل إعطاء إيش الدنيا. قال وهذا محمول انتبه الإطلاق الوارد بالمنع عن أحمد الشافعي قال وهذا محمول على غير حال الضرورة أي الحكم إيش الأصلي وهذا ليس في خلاف أن الحكم الأصلي لا يجوز. قال هذا محمول على غير حال الضرورة فأما إن دعت إليه ضرورة ثم قال يشرح الضرورة وهو أن يخاف أي الإمام على المسلمين الهلاك أو الأسر فيجوز. ثم قال لأنه يجوز للأسير فداء نفسه بالمال جزء يجوز أن لا يجوز يجوز يدفع الكفار مال على أن يطلقه سراحة. قال فيجوز لأنه يجوز للأسير فداء نفسه بالمال قال فكذا ها هنا. نعم. لأنه قال ولأن بذله المال إن كان فيه صغار إن كان فيه إعطاء دنيا لكن حال الضرر انتبه قال إن كان فيه صغار فإنه يجوز تحمله لدفع صغار أعظم منه. هذه القاعدة التي ذكرناها ومرت معنا في الدرس الماضي تحمل المفسدة اليسيرة دفع المفسدة العظيمة. قال فإنه يجوز تحمله لدفع صغار أعظم منه وهو القتل والأسر وسبي الذرية لا قدر الله كما قلنا حالة إيش خوف هلاك المسلمين وسبي الذرية الذين يفضي سبيهم إلى كفرهم. فالنظر هنا لا فقط وإن كانت هذه مصلحة معتبرة وضربنا الضربات الخمس إلى حفظ أرواح المسلمين كانت كما قلنا هذا المقصد الثاني مباشرة أو الدور الثاني وإنما نظر إلى حفظ أي شيء دين إلى حفظ الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر اللهم إن تهلك هذه العصابة وإن تهلك هذه العصابة لن تعبد في الأرض بعدها. نعم. قال فكلام المقدمة ظاهر أن هذه حالة استثنائية فالأصل الجواز نعم إلا في الأصل المنع إلا في هذه الحالة التي يخاف فيها على إسلام المسلمين من الهلاك لا قدر الله. ثم ساق ابن قدامة تدليلا على هذا القول قصة غطفان وما مر معنا منها ثم قال فعرضه النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم ضعفهم من قوته. لماذا عرض النبي عليه السلام سورة الصلح على السعدين؟ يعرف حالة المسلمين هل هم في حال قوة هل لديهم استعداد للقتال والصمود أم لا. قال ليعلم ضعفهم من قوتهم قال فلولا جواز عند الضعف لما عرضه عليه نفس الاستدلال الذي ذكره البابرتي. فنقول وعلى هذا قد قال رحمه الله من المذاهب الأربعة أن أئمة المسلمين على جواز مثل هذه الحالة من باب الضرورة لا غير، من باب أي شيء الضرورة لا غير، وهذا إعمالا لقاعدة الفقهية المعروفة أن الضرورات تبيح أي شيء المحظورات، مثل ذلك أكل الميتة ونحو، مع الإشارة إلى أن بعضهم هناك يعني فرق بسيط نوضحه، أن ما مر معنا من أصول الفقهاء بعضهم أطلق أي شيء الضرورة حال الضرورة صحيح، وبعضهم خصها كقول الشافعي حالة استسلام المسلمين، أو بعضهم ذكر حالة أي خوف هلاك المسلمين، بعضهم أطلق القول بالضرورة وبعضهم خصها بحالة استسلام المسلمين أو خوف هلاك المسلمين. نعم، وقد أشار إلى هذا الفرق ابن رشد فقال في بداية المجتهد قال وأما من أجاز أن يصالح المسلمون المشركين بأن يعطوا لهم أن يعطوا للكفار بأن يعطوا لهم المسلمون شيئا إذا دعت إلى ذلك ضرورة فتنة أو غيرها فمصيرا دليل أي شيء فمصيرا إلى ما روي أنه عليه الصلاة والسلام قد هم أن يعطي بعض ثمر المدينة لبعض الكفار، ما المراد بعض الكفار؟ الغطفان. نعم، الذين كانوا في جملة الأحزاب لتخديدهم حتى يفرق الجمل فلم يوافقوا على القدر الذي كان سمح له به من ثمر المدينة حتى أفاء الله بنصره. ثم قال وأما الذين قالوا بأي شيء خوف استسلام المسلمين الذين لم يطلقوا الضرورة ولما نصوا على هذه الحالة بخصوصها أو بعينها، قال وأما من لم يجد ذلك إلا أن يخاف المسلمون أن يصطلموا الهلاك كما قلنا فقياسا على إجماعهم على جواز فداء أسرى المسلمين، لأن المسلمين إذا صار أنظر هذا التعليل لماذا لأن الشافعي بنى القول بالجواز في حالة خوف اصطلام المسلمين على حالة جواز أن يدفع الأسير المسلم ماله، لماذا؟ لأن النظر إلى هذه الحالة في حالة القول بأن الأسير يدفع المال حتى ينجو بنفسه هو أسير من إيش؟ واحد أو بضع أصفى صحيح؟ أما في هذه الحالة فالمسلمون على الصح كلهم في حكم من؟ في حكم نصر فالمسلمون في هذه الحالة نعم لا قدر الله فالمسلمون في حكم الأسر. قال قياسا على إجماعهم على جواز فداء أسرى المسلمين لأن المسلمين إذا صاروا في هذا الحد في حالة أن يصطلمهم الكفار قال فهم بمنزلة الأسرى هم بمنزلة أي شيء الأسرى. إذن نقول من الأصل في هذه المسألة هو موادعة الكفار على أن يدفع لهم المسلمون ماله هو المنع، الأصل هو المنع إلا في حالة خاصة بل خاصة جدا وما يرى بالضرورة المجيئة أو بالضرورة القصوى أن يخاف على المسلمين الاستسلام أو الهلاك فتنزل هذه الحالة منزلة إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل. نعم، إعمال القاعدة المشهورة الضرورات تبيح المحظورات، كما ذكرنا أن النص الذي يعتمد عليه الفقهاء في تقريرهم لهذه المسألة هو قصة عرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثلث ثمار المدينة على زعيمي غطفان لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم الابتداء من ضعف المسلمين واشتداد الأمر عليهم من هذا الحصار وتكالب الأحزاب، ثم لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن للمسلمين نوع قوة كما ألمح إلى ذلك بل ونص عليه السعدان وهما زعيم أهل المدينة رجع عما هم به. نعم، قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك. بسم الله الرحمن الرحيم لكم إن شاء الله على أحكام المواضع والأمان، وكنا انتهينا في الدرس الماضي من النقطة الثانية المتعلقة بمشروعية المواضع، نتكلم اليوم إن شاء الله تعالى عن نقطة أخرى وهي من له عقد المواضع. نعم، هذا الأمر العظيم والهام والذي يترتب عليه أمور تتعلق بكل مصالح الإسلام والمسلمين، هل هو مخول لكل أحد أم عين الشارع له فرضا دون سائر الأفراد؟ نعم، فنقول الجمهور أهل العلم ثم سنذكر نصوص أقوالهم على أن عقد المودع أو الصلح مع أهل الحرب نظرا لما يترتب عليه من أمور الجسام وخطيرة وأهميته ظاهرة، نقول نظرا لهذه الأهمية فإن جمهور أهل العلم نصوا على أن عقد المودع مخصوص لمن؟ مخصوص بالإمام. وهنا قاعدة نذكرها أن الواجبات الشرعية في حال وجود الإمام موكول إليه. فالمسؤول الأول عن إيقاع هذه الأحكام الشرعية كما يحب الله ورضاه هو الإمام. نعم هذا الأصل، إن كان هذا الأصل ترد عليه استثناءات كما سنذكر. نعم فنقول أن جمهور أهل العلم عن أنه لا يجوز أن يقوم أحد من أفراد الأمة الإسلامية بالاستئاسة على الإمام فيقوم بإيقاع عهد أو عقد مودعة ومصارحة مع الكفار، نظرا أن هذا الأمر على التحقيق هو يتعلق بمصلحة من؟ فرد أو جماعة أو طائفة داخل الأمة الإسلامية، يتعلق بكل الأمة، يتعلق بمجموع الأمة، يترتب عليه حكم خطير كما ذكرنا هو ترك القتال، ترك القتال، وهذا أمر له ما بعده. نظرا لهذه الأمور كلها فأهل العلم نصوا من الجمهور منهم نص على أنه لا يجوز أن يقوم أحد من أفراد الرعية من أفراد الأمة الإسلامية بالاستئاسة، أي أن يتعدى الإمام ويقوم بإيقاع هذا العهد. نعم وليس نصوص كلامه. قال ابن قدامة المغني بتفصيل، قال ولا يجوز عقد الموادعة ولا الذمة إلا من إمام أو نائبه، لا يجوز عقد الهدنة ولا الذمة إلا من إمام أو نائبه، لأنه عقد مع جملة الكفار. انتبه لأن عقد الموادعة كما سيأتي معنا يفترق عن عقد الأمان، يفترق عن عقد أي شيء، عن عقد الأمان من فروق عدة نذكر في محلها من هذا الفرق، من هذا الفرق. فعقد الأمان يجوز لأحد الرعية أن يمنحه لبعض الإيش الكفار، يجوز لأحد الرعية في ظل وجود الإمام أن يؤمن واحد مسلم مثلا أن يؤمن بعض الكفار، نعم ولكن بجزئية معينة، فيكون الأمان هنا جائز وينتج أثاره. أما في عقد الموداعة الأمر يختلف، الأمر يختلف لماذا؟ لأنه لا يمثل نفسه وإنما هو يمثل من؟ مجموع الأمة، هو يمثل هنا مجموع الأمة. نعم قال لأنه عقد مع جملة الكفار، قال وليس ذلك لغيره أي لغير الإمام، ولأنه يتعلق بنظر الإمام وما يراه من المصلحة. نحن قدمنا من قبل أن قيد جواز الموادعة هو أي شيء، هو أي شيء المصلحة، صحيح؟ طب المصلحة هذه من الذي يراها؟ أحد الرعية؟ كلام باطل لا يقول بلا شرع ولا عقل، وإنما الذي يراها نظرا حقيا هو الإمام الشرعي، هو الإمام الشرعي الذي ينظر لمصلحة الإسلام والمسلمين. قال وليس ذلك لغيره، ولأنه يتعلق بنظر الإمام وما يراه من المصلحة على ما قدمناه. ثم قال ولأن تجويزه من غير الإمام يتضمن تعطيل الجهاد بالكلية. يأتي إنسان من أفراد الأمة ويقول أنا وقع عهد مع هذا الكفار من الفرس أو الروم أو غيرهم، يترتب على هذا العقد أن تظهر الحرب أزرها بيننا وبينهم 10 سنين أو 5 أو أقل أو أكثر، صحيح؟ فهذا كما قلنا يلحق ضرره مجموع الأمة لا فرد من الأفراد. قال ولأن تجويزه من غير الإمام يتضمن تعطيل الجهاد بالكلية أو إلى تلك الناحية، فقد يكون عقد كما قلنا يتضمن كل الأمة بحدودها، وقد يأتي إنسان مثلا يسكن في دولة مجاورة لدولة كافرة، صحيح؟ فيتعدى حدوده ويقول أنا أقوم بتوقيع عهد مع هذه الدولة المجاورة الكافرة، صحيح؟ فيعطل القتال بين هذه الدولة الكافرة وبين حدودها من الأمة الإسلامية. قال أو إلى تلك الناحية أي التي فيها ذلك الرجل. قال وفيه استياس على الإمام. نعم استياس أو استياس على الإمام، يعني بمعنى الاستياس أليست أن يترك المسؤول الشرعي الأول ويتعدى حدوده ويتعدى حقه، فيقوم هو بإيقاع الواجب الشرعي دون الرجوع إلى المسؤول عنه ابتداء. قال وفيه استياس على الإمام، فإن هادنهم غير الإمام أو نائبه، فإن هادن الكفار غير الإمام أو نائبه قال لم يصح، هذا يصبح عقد غير إيش صحيح. قال وإن دخل، لكن انتبه هنا هو غير صحيح، نعم لكنه يمنع، انتبه انظر، قال وإن دخل بعضهم دار الإسلام بهذا الصلح، نعم كما الكفار على ما يقول ابن قدامة ووقع صلحا مع أحد الرعية، مع أحد الرعية، فهو بالنظر الصحيح غير إيش غير صحيح، ولكنهم لما دخلوا بلاد الإسلام كانوا داخلين بعقد أي شيء، بعقد أمان. نعم قال وإن دخل بعضهم دار الإسلام بهذا الصلح كان آمنا لأنه دخل معتقدا للأمان. ثم قال ويرد إلى دار الحرب ولا يقر في دار الإسلام لأن الأمان لم يصح. فهو أمان من ناحية غير صحيح، ولكن من ناحية أخرى إيش لا نقول صح ولكنه معتبر، أي يدفع عنهم ما يلحق أحكام المحارب في الحالات الأخرى. ثم قال وإن عقد الإمام الهدنة ثم مات أو عزل، إمام عقد هدنة ثم مات أو عزل، قال لم ينتقد عهده، ينتقد العهد بالموت؟ لا، لأن هذا الأمر متعلق بمن؟ بالكفار. قال لم ينتقد عهده وعلى من بعده الوفاء به، لأن الإمام عقده باجتهاده، الإمام نظر ورأى أن في عقد هذا الصلح مع هؤلاء الكفار في تلك الفترة مصلحة الإسلام والمسلمين على ما قيدناه سابقا، فعقد هذا المعاهدة وهذه الصلح على بناء على هذا الاجتهاد المعتبر منه. فجاء الخليفة فيما بعده ولم يرى الأمر كذلك ولم يرى الأمر إيش كذلك. هل ينتقد هذا العهد؟ لا، يمدد إليه وسيأتي معنى النبذ. فالعهد جاري وساري ويجب عليه الوفاء، فإذا أراد أن ينقضه يقوم بما يعرف بأي شيء بالنبذ، وهذا له درس خاص معنا. نعم. قال فلم يجوز نقضه باجتهاد غيره كما لم يجوز للحاكم نقض أحكام من قبله باجتهاد. يعني مسألة أصولية، لو أن حاكما جاء أو قال ما صحيح حكم في مسألة ولكن مسألة اجتهادية، انتبه مسألة أي شيء اجتهادية، ما معنى مسألة اجتهادية؟ ليس فيها نص من كتاب أو سنة أو إجماع من عاقل، صحيح؟ فاجتهد في هذه المسألة وأوقع حكمه بصورة ما، صحيح؟ فجاء القاضي بعده أو الحاكم بعده فاجتهد اجتهادا مغاير لاجتهاد الإيش؟ الأول. هل ينقض الأول؟ لا ينقض الأول. لماذا؟ لأن كلاهما اجتهاد، فتح الله عليك، لأن المسألة مسألة أي شيء؟ مسألة اجتهادية، مسألة اجتهادية، وليس مسألة نصية لا من كتاب أو سنة أو إجماع من عاقل. فنفس الأمر هنا، إذا نحن قلنا بأن الحاكم الثاني لا ينقض اجتهاد الحاكم الأول فمن باب أولى الخليفة، من باب أولى الخليفة، ومعروف أن حكم الحاكم يرفع النزاع. قال وعند المالكية، وقلنا هذا عند الحنابلة، الأصل فيها يعني جملة هذا الكلام أن قضية عقد المودع هي خاصة بمن؟ بالإمام أو من يفوضه الإمام كالنائب أو أمير الحرب كما سنذكر. أما الأصل هي الإمام للإمام، وكون النائب يقوم بإيقاع المعاهدة هذا ليس معناه أنه بغير إذن الإمام، وإنما من الذي فوضه؟ من الذي أنابه؟ هو الإمام. نعم. وكما ذكر ابن قدامة تعليلاته المقبولة لهذا الحكم. وعند المالكية كذلك كما شرح الزهراني، قال ويجوز الإمام فقط المهادنة، ويجوز الإمام فقط أي شيء المهادنة. ثم قال وينبغي أن نائب الإمام فهو، ينبغي كذلك أن ينزل نائب الإمام منزلة أي شيء الإمام في جواز أن يقوم بإيقاع المعاهدة مع الكفار. نعم. هذا عند الملكية. كذلك عند الشافعية كما قال في رابط المهذب، قال لا يجوز عقد الهدنة لإقليم أو فقع عظيم إلا للإمام. لا يجوز عقد الهدنة لإقليم، إقليم أقليم الكفار، كأن تكون دولة مجاورة أو دولة كبيرة من دول الكفار، إلا للإمام. ثم قال أو لمن فوض إليه الإمام أو للنائب عنه. إذن كل هذه الأمور ترجع إلى من؟ الإمام. الإمام قد يفوض فلان أو يفوض علان، قد يفوض النائب، قد يفوض أمير الحرب، إلى غير ذلك. المهم أن الأمر يرجع إلى تصرف من؟ إلى تصرف الإمام، مراعاة لما ترتب على هذا الأمر من أحكام هامة. نعم. فنقول أن جمهور أهل العلم من المذاهب الثلاثة الحنابلة والمالكية والشافعية على أن عقد المودع مما يختص به الإمام، لأهمية ما يترتب على هذا العقد من مصالح تلحق الإسلام والمسلمين. نعم. ولو ترك الأمر لكل أحد بالفعل ترتب على ذلك من أضرار ما لا يعلمه إلا الله. ونحن شرحنا كما كنا في جواز عقد المعاهدة أو المودع النظر لمصالح الإسلام والمسلمين، وقضية النظر هذه على النظر الكلية لا يستطيعها إلا الإمام، لأنه هو الذي يلم بمصالح الأمة جمعاء، تعرف هل إيقاع هذه المعاهدة أو المودع مصلحة أم لا. فلو ترك الأمر كل أحد بالفعل ترتب عليه من الفاسد الشيء الكثير. نعم. نقول مسألة أشرنا إليها ولكن نركز عليها، هو مسألة جواز، انتبه، جواز أن يفوض الإمام أحدا ما في القيام بعقد المودع، في القيام بعقد أي شيء المودع. على سبيل المثال وهو الأقرب من الناحية العملية، أن يفوض الإمام أمير الحرب، أن يفوض الإمام أمير أي شيء أمير الحرب، فيكن له مهام عدة بالإضافة إلى قيادة الجيوش، من هذه المهام قسمة الغنائم كما مر معنا، ومنها إيقاع ليش العقود، عقود الصلح والمسالمة مع الكفار، وهذا كان دائب الخلفاء الراشدين مع الذين يرسلون كأمراء للحروب كخالد وأبي عبيدة وسعد وغير ذلك، مما اشتهر في كتب السير، وهذا نص عليه الفقهاء كما في أحكام الأحكام السلطانية لأبيال الفراء. قال فأما الإمارة على الجهاد، وهذا النص مرة معنا تذكرون في أحكام الغنينة، فأما الإمارة على الجهاد هي مختصة بقتال المشركين. المهمة الرئيسة لأمير الحرب هي أي شيء؟ القتال. ولكن مثلا مهام أخرى هي مرتبطة ارتباطا ظاهرا بقضية القتال. نعم. قال فأما الإمارة على الجهاد هي مختصة بقتال المشركين، وهي على ضربين، إمارة الحرب على صورتين، أحدهما أن تكون مقصورة على سياسة الجيش وتدبير الحرب فقط، ليس له مهمة، أي أن الإمام لم يعطي صلاحيات إلا في داخل دائرة أي شيء قيادة الجيش وتسيير الحرب فقط، صلاحياته موقوفة عند هذا الحد. قال أن تكون مقصورة على سياسة الجيش وتدبير الحرب، قال فيعتبر فيها شروط الإمارة الخاصة. نعم. قال النوع الثاني أن يفوض إلى الأمير فيها جميع أحكامها، كل ما يتعلق بالقتال من أمور تأتي بعدها وتأتي قبلها. قال أن يفوض إلى الأمير فيها جميع أحكامها من قسمة الغنائم وعقد الصلح، وعقد أي شيء الصفقة. قال لكن انتبه هنا، لو جدنا لهذا الأمير صلاحيات، لو جدنا لهذا الأمير إيش صلاحيات، هذا معناه أنه إيش في مسألة أخرى لابد أن تكون كذلك زائدة. ها تعطي شيئا لابد أن إيش تأخذ شيئا لابد أن تعطي شيئا. ما معنى هنا؟ مرة ما لا تذكرون شيئا المسألة بعينها أن الصلاحيات الرئيسة لأمير الحرب كما قلنا ما يتعلق بسياسة الجيش وتدبير الحرب. طيب فإذا أراد هذا الأمير أن يأخذ صلاحيات زائدة، أن يأخذ صلاحيات أي شيء زائدة، طيب فلا بد أن توافر في أي شيء الأهلية والشروط، لا بد أن توافر في الأهلية، وهذه قاعدة في كل ولاية، بل هي قاعدة الولايات الرئيسة، لا بد أن توافر في الأهلية والشروط. انظر ماذا قال، أن يفوض الأمير فيها جميع أحكامها من قسم الغنائم وعقد الصلح. قال فيعتبر فيها شروط الإمارة العامة. فإذا أراد أن يقوم بتقسيم الغنائم لابد أن توافق في شروط الإمارة الإيش العامة، وإذا أراد أن يقوم بإيقاع عقد الصلح المودع لابد كذلك أن توافق في شروط الإمارة العامة. صحيح، ولو فقد هذه الشروط ليس له حق الصلاحية، ليس له الصلاحية وليس له حق أن يمارس هذه الواجبات، لأن هذه الواجبات مثلها مثل سائر الواجبات منوطة بشروط، إذا ولت هذه الشروط جاز له أن يقوم بها، وإذا امتنعت في حق هذه الشروط لم يجز له أن يقوم بها، ولو قام بها وآثم فما ليس له بها. نعم، ونفس الكلام ذكره المربي كذلك في الأحكام الخلقانية. نعم، كذلك هناك مسألة أخرى وهي أن الشافعية أجازوا لغير الإمام عقد المودعة في حالات أخرى. الأصل أن عقد المودعة لمن؟ للإمام، صحيح؟ وجدنا أن الشافعية توسعوا بعض الشيء في هذه المسألة فأجازوا لغير الإمام في حالات سنذكرها أن يكون بإيقاع عقد المودعة في وجود إيش؟ الآن كلامنا كله في حالة وجود أي شيء؟ الإمام. نعم، جاء في نهاية المحتاج للرملي شرح المنهاج الإمام النووي، قال عقدها هو يشرح المد، قال عقدها لجميع الكفار، عقدها عقد المودع يجوز أن تكون لجميع الكفار، معقد المودع مع كل كفار جائز. نعم، أو لكفار إقليم أو لدولة كافرة دون سائر إيش الدول كالهند. ثم قال يختص للإمام، الأصل أن هذه العقود لمن؟ لمن. ثم قال الرملي كما قلنا الذي يلقب بالشافعي الصغير، انظر ماذا قال بعد قول النووي يختص بالإمام، قال ومثله مطاع بإقليم. كذلك مثل الإمام في الجواز رجل أي شيء، رجل مطاع كعالم أو إمام أو أمير أو نحو ذلك من أهل العلم والفضل والديانة يطيعه المسلمون. قال ومثله أي في جواز أن يصاد عقد الإيش الصلح مع الكفار مثل الإمام، قال ومثله مطاع بإقليم. ثم وضع شرط لهذا الجواز أي أن يقوم غير إمام بإيقاع المعاهدة، قال لا يصله حكم الإمام. افرض أن الأمة الإسلامية نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وأن يطهرها من هؤلاء الأنجاس والأرجاس وأن يرد علينا ما سلب منا. افرض أن الأمة الإسلامية كما كانت في سابق عهدها أمة مكرمية الأطراف، أمة مكرمية إيش الأطراف، من الصين إلى حدود أوروبا في جنوب فرنسا، انظر مساحة هائلة. نعم، هذه كلها كانت دولات، كانت أمتنا الإسلامية. المهم انظر في هذه الحدود جيد، فعلى فرض الجدلي، على فرض الجدلي أن توجد بقعة مترامية الأطراف مثلا في جنوب إفريقيا أو في حدود الصين أو غير ذلك، هو هذه المنطقة لا يصلها حكم من؟ حكم الخليفة، فهذه الأمة أصلا يحكمها خليفة إيش؟ واحد بالكتاب والسنة على فهم ثلاث الأمة. المهم افرض أن هذه البقعة لم يصلها حكم الإمام، صحيح؟ طيب احتاج المسلمون في هذه البقعة إلى عقد صلح مع دولة كافرة مجاورة، مع دولة كافرة، والحال كما ذكرنا على سبيل الفرض أنه لا يصلها حكم أي شيء، الإمام ماذا يفعل هؤلاء المسلمون؟ يقدمون رجلا مطاعا منهم من أهل العلم كما قلنا شروط الإمارة لإيش؟ الآن من أهل العلم والدين، ويوكلون إليه عقد هذا الصلح، عقد إيش؟ هذا الصلح مع وجود من؟ مع وجود الإمام. فهذا مما جوزه الشافعية، هو جائز بلا أدنى نكير. قال كما هو القياس في نظائره، انتبه لهذه اللفظة ونرجع عليها إن شاء الله تعالى، كما هو القياس في أي شيء في نظائره. نعم، ثم قال ونائبه فيها نائب الخليفة أو نائب الإمام في جواز إيقاع المودعة مثله مثل من؟ الإمام، ما شاء الله. ونائبه فيها، ثم قال وحدها أو مع غيرها. نعم، ولو بطريق العموم لما فيها من الخطر ووجوب رعاية مصلحتنا. لماذا قيد الجمهور في الأصل عقد المودعة بالإمام ونائبه أو بالإمام ومن يفوضه؟ لما فيها من إيش؟ من الخطر ووجوب رعاية مصلحتنا، لأنه يترتب عليها أحكام إيش خطيرة، يكفيك في ذلك وضع القتال بيننا وبين الكفار. ثم ووجوب حتى نعقد الصلح لابد أن يكون هذا الصلح يعرض علينا بأي شيء بالمصلحة، من الذي يراعي هذه النقطة؟ أحد الناس؟ مستحيل. نعم، ووجوب رعاية مصلحتنا. ثم قال وعقدها لبلدة أو أكثر، يجوز أن نقلها لبلد من دول الكفر لبلد من بلاد الكفار أو إيش أو حتى لجميع الكفار. قال ولو لجميع أهل إقليمه كما صرح به العمراني وهو المعتمد من الشافعية. ثم قال وشمل ذلك ما لو فعله انتبه هنا صورة أخرى تجويز أن يقوم غير الإمام بعقد الصلح. قال وشمل ذلك أي في الجواز ما لو فعله الوالي انتبه دولة إسلامية صحيح الخليفة في مقر الخلافة صحيح يضع إيش على سائر الدول يضع ولاة فقام والي بإبرام عقد صلح من غير إذن الإمام قبل رجوع إيش الإمام لأمر ما تعذر عليه الرجوع إليه كان الأمر فيه نوع من الضيق إلى غير ذلك من أذلة الجواز إلى هذا التصرف مع أن الأصل هو الرجوع إلى من الإمام بأمره وإذنه. قال كما يجوز وشمل ذلك أي في الجواز ما لو فعله الوالي بغير إذن الإمام بغير إذن إيش الإمام لكن بقيد تحقيق أي شيء المصلحة هذا قيد مستصحب دائما. قال وشمل ذلك ما لو فعله الوالي بغير إذن الإمام. ثم قال النووي يجوز لوالي الإقليم أيضا يجوز لوالي الإقليم إيش أيضا. قال أي كما يجوز للإمام ونائبه للاطلاع على مصالحه نفس الصورة كما قلنا لماذا حصرنا الجواز في الإمام أنه هو الذي يعرف مصلحة الأمة بصورة إيش بصورة عامة. طيب لو أن الصلح لو أن هذا الصلح بين هذا الإقليم من أقاليم المسلمين وبين هذا الإقليم من أقاليم الإيش الكفار طيب هل يجوز الوالي يجوز الوالي ماذا لأن الوالي هنا نزل منزلة من الإمام في معرفته بمصلحة من مصلحة هذا القطر الضيق الذي هو الإقليم مفهوم. قال يجوز زوال الإقليم أيضا أي كما يجوز الإمام ونائبه للاطلاع على مصالحه لكن هذا مشروط بأي شيء بأن لا يترتب على هذا الصلح ضرر يلحق بسائر المسلمين انتبه هذا قيد هام. قال وبحث البوسيني جوازها جواز هذه الصورة مع بلدة مجاورة لإقليمه حيث رآه مصلحة فيها لأهل إقليمه انظر القيد أن يكون هناك مصلحة لأهل أي شيء إقليمه وأن لا يترتب كذلك ضرر من باب أولى لسائر المسلمين. قال وبحث البرسيني جوازها أي عقد هذه المودعة بهذه الصورة مع بلدة مجاورة لإقليمه بإقليم ذلك الوالي حيث رآه أي الصلح مصلحة فيها لأهل إقليمه لأنها حينئذ من تعلقات إقليمه من تعلقات أي شيء كما كنا ننزل منزلة الإمام. ثم قال نعم قوله إنه يتعين استئذان الإمام عند إمكانه البرسيني قال إيش إذا أمكن له أن يستأذن الإمام تعين في حق الاستئذان لكن هو الرملي حمل هذا القول على صورة لم يجعلها مطلقا. انظر ماذا قال نعم قوله اي البرقيني انه يتعين استئذان الامام عند امكانه يظهر حمله حيث تردد في وجه المصلحة. فرمل ايش يريد يقول ان قضية تعين استئذان الامام لا نقول بها على اطلاقها انما ماذا نقول بها نقول بها اذا تردد هذا الوجه هل هناك مصلحة تعود على الاسلام والمسلمين من ابرام هذا الصلح ام لا. فاذا حصل لها نوع تردد يرجع الى من الذي يفصل الامام. اما اذا جزم بأن الأمر مآله لمصلحة الإسلام والمسلمين فله إبرام المعاهدة فله إبرام أي شيء المعاهدة. المهم أن جمهور أهل العلم على أن الأصل في إبرام المعاهدات مع الكفار معاهدات الصلح أنها الإمام أو من يفوض الإمام كالنائب أو أمير الحرب كما ذكرنا. ثم الشافعية أضافوا صور أخرى لغير الإمام فيها أن يقوم بإبرام هذه المعاهدة كرجل مطاع في إقليم لا يصل حكم الإمام نظرا لحاجة المسلمين إلى إبرام هذا المعاهدة جاز لذلك الرجل بتفويض من سائر المسلمين أن يقوم به. كذلك في حالة الوالي إذا كان برام هذا الصلح ظهر فيه بصورة جازمة المصلحة الإسلام والمسلمين فله أن يقوم برام هذا الصلح بغير استئذان الإمام. فإذا تردد يرجع إلى من؟ يرجع إلى إمامه. نعم. أما الأحناف فلم يشترطوا إذن الإمام أي شيء إذن الإمام وأجازوا لغير الإمام أو لفريق طائفة من المسلمين أن يقوم بإبرام عقد الصلح مع الكفار. فكما جاء في بداية القناة قال لا يشترط إذن الإمام بالموادعة حتى لو وادعهم الإمام أو فريق من المسلمين من غير إذن الإمام جازت موادعتهم ثم علل قال لأن المعول عليه كون عقد الموادعة مصلحة للمسلمين وقد وجد. إذن هذا كلام ليس على إطلاق إطلاقي. فنقول الأصل فيه التفصيل على قول الأحناف أنه إذا ظهرت المصلحة بصورة يقينية في هذه المعاهدة جاز لأحد الرعية أو لفريق من المسلمين أن يقوم بإمرامها بدون رجوع إلى من؟ إلى الإمام. بقيد أي شيء تحقق المصلحة وقد وجدت. قال إدارة المصلحة فيجوز لأحد الناس ومنهم فريق المسلمين أن يقوم بإمرام هذه المعاهدة. فمفهوم هذا الكلام أنه إذا وجد فيه مفسدة يجوز له. طب كيف تنضبط هذه المسألة؟ كيف تنضبط؟ لا تنضبط. مفهوم هذا الكلام أنه إذا لم توجد إذا وجدت مفسدة لا يقوم أحد الناس أو لا يقوم أو لا يجوز لفريق من المسلمين أن يقوم بإيقاعها لما فيها من مفسدة ظاهرة. صح؟ لكن نحن نقول كيف تنضبط؟ كيف تنضبط؟ ومن الذي له أهلية النظر لمصالح إسلام المسلمين؟ أحد الناس.